السلام على رسول الله. إن شاء الله نبدأ يا شباب. أول ما السبيس يعلم عند الناس تتفضل تدخل، واللي عايز المايك يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت واضح، مفيش حد داخل لسه. ماشي، هنستنى نقول قبل السلام عليكم. الصوت واضح يا شباب؟ اللي الصوت واضح عنده يرفع ايده. في صوت يا شباب؟ في صوت ولا مفيش؟ اذر ليسنر ده اللي من بره. ماشي شباب، في صوت؟ تمام، الصوت زي الفل. طيب، حد عايز مايك؟ حد عايز مايك؟ حد عايز يسأل سؤال قبل ما نبتدي؟ اللي عايز المايك يعمل ريكوست اتفضل، ارفع ايه يعني، اللي عايز المايك يطلب مايك. محدش طلب مايك لسه، مفيش اي ريكوست يجيب مايك، خلي بالكوا لحد دلوقتي، عشان بس يجي في نص الكلام يقول انا عايز مايك. مش لاقي حاجة عندي. طيب، نسمي بسم الله كده ونبتدي. هو مفترض بإذن الله تعالى، احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل سبيس على علو بني إسرائيل. طبعا التوقعات كلها هتيجي ان احنا هنتكلم على ازاي مسيطرين، والافكار والماسونية والشغل اللي هو اللي بيتم بس يعني في وعي الناس انه انهم وحوش في الارض، واحنا شوية غنم هم بيلعبوا بينا ومصيرين الكون والحاجات دي كلها. لا طبعا، مش ده هيبقى محور الكلام، ولا دي هتبقى الفكرة الأساسية أصلا، لأن إحنا أصلا افترض إن إحنا مسلمين، والمسلم دايما عقلاني بيتكلم في الأمور بما يعني بما مكنه الله به من العقل. يعني المفترض إن إحنا بنستخدم العقل بتاعنا، بنتكلم بيه، نفهم بيه، نتناقش بيه. أما الخرافات اللي بيتم نشرها في عقلنا هي أصلا بالهدف، هدفها الأساسي ضرب الأفكار. يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن الأفكار زي الماسونية، الإليموناتي، والجن والشياطين والحاجات دي كلها، الأفكار دي في حد كان اسمه مايا صبحي، كذا حد يعني بيكتبوا كده، بيتكلموا عن موضوع الماسونية والإليموناتي والحوارات دي كلها، والرماديين والحاجات دي كلها. الناس دي بتقول مثلا معلومة صح، وفي وسط المعلومة الصح دي بيتحط لك 100 معلومة غلط. ايه الهق يعني؟ هم يعني مش بشكك فيهم، يعني مايا صبحي والمجموعة اللي خدوا دور دول وظهروا فجأة، انا مش بشكك فيهم لا خالص والله. هي الفكرة، فكرة هي دي ناس قرت كتب سواء عربية سواء أجنبية، وابتدت تردد اللي جواها بدون تمريره على العقل، وبدون تمريره على الوحي القرآني والسنة النبوية. فهم بدأوا يرددوا الكلام بتاع الكتب اللي موجودة، سواء كتب الأجانب أو كتب العرب. الكتب دي كلها مش صح، يعني الكتب دي كلها مش صح، كلها كتب، يعني أغلبها في كتب كارثية، في كتب فيها مشاكل كتيرة، فيها دس كتيرة. ليه؟ إيه السبب اللي بيحصل دس الموضوع ده؟ الموضوع الإنسان بشكل عام، أو اللي عايز يخفي هويته بشكل عام، بيعمل طالما الهوية اتكشفت بيبتدي يعمل عملية خداع وتضليل داخل الهوية بتاعته اللي اتكشفت. يبتدي يسيبك، أنت بتكتب عنه معلومات صح وبتاع، ويبتدي ممكن هو ذات نفسه ألف كتاب. يعني ممكن تلاقي اللي هو الفريماسون دول ألفوا كتب عن نفسه وحط لك فيها المعلومات اللي قدامك، لكن وراح مدخل لك فيها بحر كبير بين المعلومات كله فاسد. يعني مثلا في كتب مش عارف عبد الحكيم منصور، تمام، اظن لو حد عارفه يعني شاوي، يعني الكتب اللي بتتكلم عن اليهود وسيطرتهم والواسون والحاجات دي، الكتب دي فيها صحيح وفيها غلط، جواها صح وجواها غلط. الصح اللي فيها دايما يتضرب بالغلط اللي موجود جواها. بمعنى النهارده مثلا يجي يقول لك ايه فكره نظريه المؤامره. نظريه المؤامره دي دايما بيبقى فيه معلومه صح تمام، وهو عشان يضلل لك عليها يروح ضارب لك المعلومه الصح ده بسيل من المعلومات الغلط. فانت اثناء دراستك للمعلومه الصح دي كلها، او الكتاب بيتكلم عنها، او لحد بيتناقش الفكره، فاثناء السيل دراستك للمعلومه، والمعلومه صح ما فيهاش حاجه، تلاقي فيه سيل من المعلومات الغلط. اولا يا اما تقبله، البني ادم اللي هو مع يعني سوري اللي ما عندوش عقل هيقبله وينخرط داخله، تمام، ويعوم على العوم ويطوف على الطوف ويبتدي بقى يفكر، والرماديين اللي بيجوا من تحت الارض واللي نزلوا من كوكب تاني على الارض واستخبوا ويملكوا الحضاره العظيمه ومعاهم ادوات كشف الغيب والحاجات دي كلها، فيبتدي ايه ياخد الفكره السيئه مع الفكره الجيده ويخلطهم في مخه، في مخه كله، تمام، ويروح ضارب الموضوع كله ببعض ويبتدي يتكلم بيه. يجي اي بني ادم يطرح له الفكره اللي قدامه دي كلها، فيلاقي الغث فيها، غث فيها كتير قوي اكتر من السمين، فممكن يرفضها كلها على اساسها، يعني ممكن يرفضها كلها على اساسها. يعني مثلا دلوقتي يقول لك ايه المسلمين عندهم مشكله، يقول لك ايه التوراه محرفه والانجيل محرف. اه صح، التوراه محرف بس الانجيل محرف، بس التحريف فين؟ يعني التحريف بتاع الانجيل والتوراه فين؟ يعني جزء بالظبط؟ انت عارف التحريف وقع فين؟ في امور داخل مثلا التوراه والانجيل محرفه، لكن هل كل الكتاب مطلق محرف؟ لا، مش كل الكتاب مطلق محرف. طب انت تعرف تميز المحرف من الصح ايه؟ اللي يتوافق مع دينك وعقيدتك ده الصحيح، اللي عكس دينك وعقيدتك هو ده المحرف. وكذلك اي كتاب بتقراه او اي فكره بتطرح قدامك، اولا لازم تمررها على صحيح الدين عندك، لان برضه الدين الاسلامي حصل فيه خلط كتير قوي بموضوع الدس، دس الاسرائيليات ودس الاحاديث الموضوعه، اللي طبعا مش في الكتب الكبيره، يعني مش في الكتب الاساسيه، ولكن في كتب اللي هي الكتب الثانيه، يعني مثلا زي كتاب، مثلا زي كتاب نعيم بن حماد. يعني نعيم بن حماد من اكثر الكتب اللي فيها احاديث ضعيفه وموضوعه، يعني فيها احاديث ضعيفه وموضوعه. العقل المسلم مع كامل الاسف والاحترام هو عايز، يعني عايز يشوف الحقيقه، او عايز يشوف المستقبل شكله ايه. طب المستقبل شكله ايه؟ ومعارك نهايه الزمان، ونهايه الزمان شكلها ايه؟ طب ما هو ربنا حطها في احاديث صحيحه، في احاديث صحيحه مغطيه الباب ده، قافله الباب. لا، الفضول بتاع البني ادم بيجريه ورا، ان هو يجري ورا الموضوع من الاحاديث وورا حتى المجذوب منها، عشان يبتدي يخلق روايه، يخلق روايه ان هو يشوف بيها المستقبل ونزول الروم لمصر واحتلال مصر الحاجات دي كلها. فالقصد ان الدس داخل الكتب، الهدف ان الدس داخل الكتب عالي جدا، يعني الدس داخل الكتب عموما، يعني سواء انا مش بتكلم على يعني كتب الاسلام عموما، لا، يعني لحد ما اقل كتب فيها دس، وممكن فصلها بسرعه وبسهوله، لان الاسلام بالذات المنهج الوحيد اللي على الارض اللي ليه علوم متخصصه، علوم خاصه بيه في عملية التنقية والتنقيح، اللي هي زي علوم الرجال، جرح والتعديل، الحاجات دي كلها دي علوم متخصصة تكاد تكون مش موجودة أصلا في أي علم من العلوم اللي موجودة على الأرض، أو أي منهج، حتى المناهج البحثية والحاجات دي مش موجود فيها عملية تنقية، تنقية المصادر زي ما موجود في الإسلام، العلوم بتاعة الجرح والتعديل وعلوم الرجال اللي هي وصلت لمرحلة أصلا من التقدم، مرحلة رهيبة، ان هو يعني كان يرفضوا حديث بسبب ان الراجل ده ساء حفظه في فترة من الزمن، وان هو عرف عنه الدجل او الدس، عفوا الدس في الكلام، او عرف عنه الزيادة والخطأ والنسيان، فبقوا بيرفضوا حديثه. نرجع تاني نقول ان قصد الكلام ان مش كل اللي بيعرض عليك في الوقت الحالي، كل اللي بيعرض عليك من كتب وكل اللي بيعرض عليك من افكار هو صحيح بنسبة 100%، لكن هو في جزء صحيح وجزء باطل. حاليا الوضع زاد سوء، لان الجزء الباطل في الكتب اللي بتعرض عليك دلوقتي، عن سواء انا بتكلم مثلا عن فكره الماسونيه، الالوميناتي، الافكار دي كلها، فكره الدس فيها والافكار الغلط والمغلوطه والباطله فيها عاليه جدا جدا جدا، لدرجه وصلت ان خلت الناس كلها تكاد بتهرب منها. يعني اقول لك يا عم ده انت بتصدق ده كلام مضروب، ده هو في حد بيعمل كده، وفي حد بيعمل كده، مش في حد بيعمل كده. فالقصد إن عشان نتكلم في اي فكره، او اي منهج انساني. جامعات موجوده زي الجامعات السريه اللي موجوده، انت مش حاجه جامعه سريه دلوقتي على فكره، كل الجامعات بتشتغل في العلن. بس هي الفكره، فكره انا موجود دلوقتي بشتغل في العلن، بس انت مش عارف توصل للعلن بتاعي، انت مش قادر اصلا توصل انا بعمل ايه. ليه؟ لان انا خلاص يعني سيطرت على عقلك تماما. يعني مثلا نتكلم مثلا على ببساطه كده منظمه الامم المتحده، تمام؟ المنظمه اصلا هدفها محاربه الانسان، هي يعني بتحارب الانسان، بتحارب الانسان بجد. يعني المحاباه اللي هي بتحابيها للغرب رهيبه رهيبه فوق الوصف وفوق الطاقه. القضاء على البشر، بقيه البشر سواء عرب مسلمين افارقه اسيويين، هي مش مهتميه بيهم. لذلك النزاعات اللي بتحصل داخل افريقيا مش فارق مع الامم المتحده. النزاعات اللي بتحصل في دول اسيا، الابادات، التطهير العرقي، الحاجات دي كلها ولا فرقه مع الامم المتحده. ولكن الهدف بتاع الامم المتحده مثلا كجماعه علنيه بقى، يعني هي كجماعه علنيه الهدف بتاعها اساسا هو هدف سري، هدف السري اللي هو ايه؟ اعلاء شان الغرب ومصالحه فوق الارض كلها. طب هل دي جماعه مخفيه؟ هل دي جماعه سريه؟ لا، جماعه علنيه. دي جماعه علنيه، هل انت قادر توصل لافكار الجماعه العلنيه دي؟ لا، مع ان افكارها كلها مطروحه قدامك. يعني افكار الامم المتحده وافكار المجتمع الدولي مطروح قدامك ومشروح قدامك بشكل ممتاز، عن طريق الافعال، عن طريق التصرفات اللي بيعملوها، عن طريق كل حاجه. ولكن ستيل لحد دلوقتي في ناس مش عارفه ايه دور الامم المتحده، في ناس لسه بتجري على المجتمع الدولي ان هو يغيثها وينقذها. واين صوت المجتمع الدولي واين تدخل المجتمع الدولي؟ هو ليه؟ لان هو مش عارف اصلا المجتمع الدولي ده والفكره بتاعت المجتمع الدولي دي في الاول وفي الاخر هي هدفها خدمه عناصر معينة، هدفها خدمة عناصر معينة في المجتمع بس. يعني هدفها خدمة سادة المال في العالم وسادة التكنولوجيا وسادة شركات الأدوية. يعني لو نفتكر قصة كورونا إن هي قفلت على كل اللقاحات اللي في العالم إلا اللقاحين اللي تقريبا أو 3 لقاحات بتاع فايزر، بتاع أسترازينيكا، تمام، وحتى بتاع جونسون أند جونسون خبطت فيه شوية. في الأول وفي الآخر حتى منظمة الصحة اللي تابعة للمنظمة الكبيرة الأمم المتحدة هي برضو بتخدم فئات معينة من البشر. طب هل دي جماعة سرية؟ لا، مش جماعة سرية، جماعة علنية. هل أنت قادر توصل بتفكيرك أو هل مطروح قدامك إن دي جماعة لها أهداف سرية بهدف مثلا إعلاء جنس عن جنس أو مجموعة عن مجموعة؟ لا، لا، أنت مش شايف كل ده. ليه؟ لأن هو بيجي في وسط الحاجات دي كلها اتصرف تصرفات تجيب لك جنان في مخك. يعني مثلا ايه؟ المفترض ان في حرب البوسنه والهرسك، تمام، والقصه اللي حصلت فيها ان هو طبعا احنا عارفين هيسموهم يتبادوا، لكن فجاه تدخل واوقف حرب الاباده اللي موجوده بالهجوم والضرب في الصرب. فده موقف انت اللي هو ايه؟ طب يعني انت كده ايه، شفت حته عداله؟ يعني حته عداله في حرب اباده ضد المسلمين وانت هتقول المسلمين وبتاع، في الاخر الراجل راح متدخل. يعني راح متدخل مخلص لك القصه ومدي لك قرار المجتمع الدولي، تمام. المجتمع الدولي بوقف الحرب الصربيه على البوسنه والهرسك، تمام، وان دي اباده جماعيه وسلوب دم ميلوسيفيتش وهنحاكمه وهنعمله وبتاع، والنتيجه خلاص وقفت الحرب وبتاع. فخلاص انت ثقتك في المجتمع، في المنظمه ذات نفسها عليت وكبرت. لا، دي منظمة حيادية، بتميل شوية هنا، بتميل شوية هنا، لا، بتعمل شوية هنا، لكن في الأول وفي الآخر، يعني في الأول وفي الآخر هي مش منظمة حيادية. يعني في الأول وفي الآخر هي منظمة بتخدم أهداف معينة. للأهداف دي كلها خدمة فئة معينة من البشر، مجموعات معينة من البشر. عدم وقف الحروب والسلاح، عدم وقف الحروب وإيقاف النزاعات الدائرة في العالم كله بقرارات أممية عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق مجلس الأمن الدولي، هدفه اللي بيخدم شركات السلاح بس مثلا. طب ما هو أنت لو منظمة هدفك الأساسي حماية المجتمع الدولي، حماية أرواح البشر على الأرض كلها، فإذا أي نزاع مسلح هيطرق لازم يقف بأي طريقة. لازم يقف بأي طريقة، لازم تتدخل القوة بتاعتك اللي هي متمثلة في عدد متمثلة في 15 دولة الأعضاء بتوع مجلس الأمن، والقوة اللي أنت مشكلها واليو إن واليونيفيل والحاجات، تتدخل بسرعة توقف النزاع. لا، في نزاعات ما بتتقفلش، تفضل مستمرة مستمرة مستمرة. طب ده خدمة مين؟ أهو ده خدمة شركات السلاح. فكرة زي ما لسه قايل دلوقتي، الفقر والجوع اللي بتحصل بسبب سياسات صندوق النقد الدولي التابع ليها، ولا سياسات البنك الدولي التابع ليها، المفروض انت تتدخلي توقفيه. لا، ما بتتدخلش توقفه، هي بتسيب عمليه الافقار تضرب في الناس كلها. اذا يبقى انت منظمه، مش منظر ولا حاجه، انت قراراتك القويه واجبه التنفيذ بتبقى على فئه معينه والخدمه مصالح معينه، وباقي قراراتك مش فارق فيها لا انسان ولا فارق فيها شجر ولا حيوان ولا جنس ولا عرق ولا اي حاجه. فانت منظمه، منظمه غير محايده، منظمه العالم ادالك سلطه، السلطه اللي اداها لك العالم دي لخدمه لخدمه فئه معينه داخل العالم، خدمه فئه معينه داخل العالم. فيرجع يقول تاني، هل دي منظمه سريه؟ مش منظمه سريه. هل اهدافها نبيله؟ لا، مش هدفها نبيله، اهدافها كلها شريره. طب تعرف اهدافها الشريره دي كلها منين؟ بالافعال بتاعتها. فانت النهارده النهارده نرجع تاني بقى ونقول الفكره، فكره الدس، يعني فكره ان هو ايه، في منظمات سريه وفي اعمال سريه والحاجات دي كلها. لا، ما بقاش في منظمه سريه خلاص، فكره المنظمه السريه وتشتغل من تحت الارض والدس، لا، الموضوع ده انتهى خلاص. الموضوع ده كان مثلا من قرنين ثلاثه فاتوا من الزمن، لحد ما المنظمات دي والحاجات دي كلها أفكارها سيطرت على عالم الوعي والفكر داخل المجتمع الإنساني ككل. يعني النهارده الفريماسون والإليمناتي وحركة اليهود وحركة بني إسرائيل والحركات اللي اشتغلت كلها مجتمعات في الخفاء واشتغلت في الظل، كل المجتمعات دي أو كل الجماعات دي خلاص ما بقاش محتاج يشتغل تاني في الخلفية. يعني هو النهارده عشان يشتغل في الباك جراوند بتاعت العالم، هو مش محتاج يشتغل في الباك جراوند بتاعت العالم. ليه؟ لان شغله على مدار العقود والقرون اللي فاتت دي كلها جاب نتائجه، اللي هي نتائجه ايه؟ شكل وعي وفكر الانسان المعاصر اللي موجود حاليا، شكل وعي وفكر الانسان المعاصر اللي موجود حواليه حاليا، وحطه على التراك اللي هو الطريق اللي هو ايه؟ بيرفض اي حاجه تمس، يعني بيرفض اي حاجه تمس اتهام الناس دي ان هي مثلا بتزيف التاريخ او عايزه تضل او عايزه تاذيه او اي حاجه من دي. خلاص، انت العقل البشري دلوقتي، اغلبيه العقل البشري دلوقتي، الاغلبيه، انا بتكلم على الاغلبيه مش بتكلم على اجمالي العالم، يعني في اغلبيه العقل البشري دلوقتي، العقل اتصنع على مدار القرنين اللي فاتوا دول، تمام؟ الاجيال اللي طالعه والناس اللي موجوده دلوقتي تفكيرها مش بس متماشي مع الافكار، مع افكار الغرب او افكار الجماعات السريه او الجمعيات السريه، لا، ده هي بقت بتفكر بنفس المنطق، بتفكر بنفس المنطق وبنفس الفكر. هرجع اضرب المثل تاني. النهارده مثلا عايز اقول على حاجه، احنا كمسلمين تفكيرنا الحالي، يعني احنا كمسلمين تفكيرنا الحالي، هل هو فعليا متوافق مع ما جاء به الإسلام؟ أنا عايز حد ياخد المايك ويبتدي يحاول فيا، يعني اللي عايز المايك يتفضل يطلبه دلوقتي، عشان إيه؟ أنا هسأل أسئلة ومن خلال الأسئلة هبتدي أطرح الفكرة بتاعتي. فرجاء اللي عايز المايك وعايز يحاول، فمحمد، فالسؤال الأولاني، هل العالم بشكل، يعني العالم المسلم بشكل عام، هل هو تفكيره وعقله وفق ما جاء به الإسلام في وجهة نظرنا؟ يعني في وجهة نظرنا لا، الإجابة غلط. ليه؟ لأن لما تيجي تبص على الفئات المجتمعية أو المسلمين بشكل عام، تفكيرهم الحالي إما ما بين صوفية متطرفة دروشة، الناس واخدة سكة الدروشة بطريقة رهيبة، تعاملها مع القرآن إن هو كتاب للدروشة بس، يعني والله ما بهزر، أغلبية الناس تعاملها مع القرآن إن هو كتاب للدروشة، اللي هو كتاب اللي هو إيه، أطلع منه الآيات اللي انا محتاجها وقت ما انا محتاجها. يعني مثلا النهارده انا عندي ظرف زي غزه، تمام، كل ايات الجهاد طلعت، يعني كل ايات الجهاد طلعت. طب بالنسبه للايات، يعني كان ايات الجهاد دي كانت فين؟ كانت موجوده فين؟ موجوده في الكتاب بقى لها قد ايه؟ بقى لها 1490 سنه، بقى لها 1400 و100، ده 1450 سنه، تمام. طب فين هي؟ يعني انت لسه مطلعها النهارده، لسه جاي تفتكرها النهارده عشان جالها ظرف. فبقى تعامل المسلمين دلوقتي مع القرآن وقت الحاجه ووقت الضروره. يعني وقت الحاجه ووقت الضروره، ايه وقت الحاجه؟ محمد الخميس الصوت واضح والسبيس كله بيقول في صوت، انت بقى روح اتصرف بقى، روح شوف لك حل عشان انا ما ازهقش منك. فالقصد ان وقت احنا بقينا نتعامل مع القرآن وقت الحاجه، بقينا نتعامل مع الحديث، مع الاحاديث النبويه وقت الحاجه، وقت الحاجه وقت الضروره. عندي حاله زي حاله غزه، اروح مطلع ايات الجهاد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. طب فين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم؟ وفين اذا جاء وعد الاخره جئنا بكم؟ فين الايات دي اصلا في عقلك وذهنك كمسلم قبل وقوع الحادثه زي حادثه غزه؟ فين وجودها؟ يعني انت فين وجودها بالنسبه لك؟ فين وجودها؟ طب ما انت كان عندك قبل غزه في العراق، وقبل العراق في سوريا، وبعد العراق في سوريا، وكان في لبنان، وكان في وفي اليمن شغاله، وليبيا شغاله، والسودان شغال، والصومال شغال، كل حته فيها حروب وفيها مصايب، والارض بتنتهك، والايجور في الصين، والمسلمين في الهند، وهنا طلعت الايات دي، لا ما حدش طلعها ولا حد استخدمها. يعني ما حدش طلعها ولا حد استخدمها. ليه؟ لان يعني مش وقتها. يعني الايات دي مش وقتها. ايات الربا ما بتطلعش الا لما فوائد البنوك عندنا تعلى. ايات الجهاد ما بتطلعش الا لما عندنا ازمه. ايات الرجل والمراه وحقوق المراه ما بتطلعش الا لما يبقى الراجل قافش على مراته ومطلع ميتين امها، فتقول له حكما من اهلها وحكما من اهلي. طب حضرتك او حضرتك الايات دي يعني كمكون اساسي لفكرك وعقيدتك، فين من استخدامك ليها، استخدامك الحياتي؟ القران الله انزل سبحانه وتعالى، والدين نزل اصلا للاستخدام الحياتي، للاستخدام اليومي، مش للاستخدام الشعائري، مش للاستخدام الشعائري. يعني الله سبحانه وتعالى هو ليه انزل يا اصلا ليه انزل الدين؟ يعني ليه بعث محمد صلى الله عليه وسلم كنبي خاتم؟ طب ليه بعث قبل محمد عيسى؟ طب ليه بعث قبل عيسى زكريا؟ وليه في وقت عيسى كان في يحيى؟ وليه كان في ابراهيم وموسى واسحاق ويعقوب ولوط وهود؟ ليه الانبياء نزلت؟ ليه ادم نزل اصلا؟ ليه ادم نزل اصلا؟ دي الافكار دي، يعني دي اللي انا بتكلم عليه دلوقتي قبل ما ندخل في الموضوع الاساسي بتاعنا، لان هو كل اللي انا بحكيه ده تمهيد اصلا عشان تعرف يعني ايه علو بني اسرائيل. يعني كل اللي انا بتكلم فيه ده تمهيد اساسي لمعنى علو بني اسرائيل. النهارده الناس اغلبها كانت متوقعه ان انا هدخل علو بني اسرائيل، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض ولا تعلن في الارض ولا تعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد رس. لا، هي الموضوع مش كده، هو الموضوع مش كده. انا لازم اوصلك، لازم الاول تعرف دي جت ازاي، تعرف اصل الشيء جه ازاي. يعني اصل الشيء جه ازاي؟ انت جيت منين؟ انت جيت منين؟ ايه دورك؟ انت ايه؟ ده ليه بتعمل ده؟ ايه ده القصه دي؟ فالقصد دلوقتي ان اولا البني ادم المسلم بشكل عام بعيد كل البعد الا ما رحم الله، بعيد كل البعد اصلا عن منهجه الحياتي. منهج الحياه محمد، ايه في السبيكر يا خميس؟ المنهج الحياتي لا حول ولا قوه الا بالله. المسلم بشكل عام والانسان بشكل عام، يعني الانسان بشكل عام بعيد عن الغايه اللي اتخلق عشانها. الله سبحانه وتعالى لما خلق الجن والانس خلقهم عشان يعبدوا. فحتى مفهوم العباده عند الانس والجن دلوقتي عند الانس بشكل عام دلوقتي مالناش دعوه بالجن، لان ده عالم ضخم، عالم بالنسبه لنا عالم مخفي ومعلوماتنا عنه قليله، ولكن هو مكلف زيه زينا بالعباده، بعباده الله، مكلف زيه زينا بعباده الله، وحسابه زي حسابنا وعقابه زي عقابنا. وطبعا ده واضح بشكل كبير جدا في وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، واضح بشده جدا في سوره الرحمن، اللي هي الحديث اصلا موجه للطرفين سواء انس او جن. لكن انا نرجع نتكلم على الانسان بشكل عام. الانسان بشكل عام هو مش عارف هو اتخلق ليه، يعني الفكره الاسئله الوجوديه اللي هي محيره الناس، هو انا ربنا خلقني ليه؟ جابني ليه؟ نزل الارض دي عشان ايه؟ دي الاسئله اللي بيسالها اي انسان لنفسه، ايه الغايه اصلا من الخلق؟ وانا موجود على الارض بعمل ايه؟ اهدف؟ لما جه ايه يا ابو ماضي في قصيده الطلاسم قال: جئت لا اعلم من اين اتيت ولكني ابصرت طريقا فمشيت. ولا فده كان تعبير عن ان في معضله داخل الفكر الانساني. المعضله دي هي معضله انا جيت ليه؟ جيت الدنيا دي ليه؟ اتخلقت ليه؟ على الهيئه دي وعلى الشكل ده وتعاملت بالمنظر ده ليه؟ فدي معضله بيواجهها الانسان، انسان العصر الحالي، انسان القرنين اللي فاتوا، يعني الانسان من بدايه القرن نهايه القرن ال 18 19 ال 20 21، دي بقت اكبر معضله بيواجهها الانسان. طبعا بالنسبه للغير مسلم هو او اجابته على السؤال، مش هو مش لاقي اجابه على السؤال، هو مش لاقي اجابه على السؤال، لذلك بيلتجئ الى المناهج اللي هي المناهج العقلانيه اللي تلغي الوحي تماما وتلغي الاله تماما، وبقى كل تفسير الامور عنده وفقا للداروينيه اللي هي التطور والنشوء، وفقا للداروينيه بقى كل حاجه عنده دارويني، تفكيره كله بقى دارويني. لما يجي يفسر الكون ده نشأ ازاي، الكون ده نشأ عن طريق انفجار كبير، الانفجار الكبير ده هو اللي كون الشمس والقمر والنجوم وكواكب وكوكب الارض، والارض كانت قطعة ملتهبة وقعدت تلف حوالين نفسها لحد ما بردت، عملت القشرة الداخلية، وطبعا ده فيه براكين وباطن الارض بيغلي، فخلاص ده بقى كده الانسان، ده الإنسان المادي اللي هو الإنسان الغربي. يعني فكرة أنا جيت منين حلها بالدارونية، النشوء والتطور والارتقاء، خلق الكون حلها بنظرية الانفجار العظيم اللي باي ذا واي، يعني إن في مسلمين كتير مؤمنين بفكرة إن الكون نشأ عن طريق انفجار، فيقول لك إن دي أداة استخدمها الله سبحانه وتعالى في إنشاء الكون، مع ان الله سبحانه وتعالى جه، يعني جه ايه ده الله سبحانه وتعالى في الخلق بتاع الكون اسهب وشرح، هو خلقه قال انا كده انا خلقته، انا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ما خلقناهما، الايات دي. وبعدين جه في سوره زي سوره فصلت، هو الذي خلق، الايات بتاع سوره فصلت اللي حافظها يقول له اللي هو خلق الارض في 4 ايام، 4 ايام نقدر فيها اقواتها سواء للسائلين، والايات دي. فالله سبحانه وتعالى بالنسبه للمسلم حلله المعضله، يعني انت بتسال انت جيت منين؟ اتفضل حلها. قال انت انا الله الاله خلقت ده، وانا اللي عملت الانسان بشكل ده، جبت ادم من تراب الارض من الطين، حطيت ادم عندي خلقته وعملته عجين من طين ونفخت فيه الروح وخلاص بقى ادم. طبعا ده مش راحة للعقول، يعني هي فكرة مش راحة للعقول، لأن الإنسان الغربي لما تيجي تسأله آخر سؤال، طب أنت بتقول له دلوقتي الإنسان كان إيه؟ هيقول لك الإنسان بدأ عبارة عن خلية أولية، والخلية بدأت تتطور من بقت براميسيوم، وبعد كده بقت يوجنينا، واليوجنينا مش عارف حصل لها مجموعه من الصدف مع الاشعه الكونيه قدرت تغير في تكوينها، فخلقت الانسان الاولاني الكائن الاول اللي هو الخليه الاولى، والخليه الاولى بدات تجيب، وبعدين القرد، وبقى انسان، وبعدين تتطور وتشال الذنب وتشالت القرون وتحط القرون وتحط الشعر وطول وطول، والعمود الفقري بتاعك استقام. كلام جميل. لما تيجي بقى تروح سأل السؤال الاولاني اللي هو بعد، هو حكى لك القصه دي كلها، هو مؤمن بيها بقى، هو حكى القصه دي كلها، تروح بقى سأل السؤال بقى: طب هي الخليه الاولانيه دي جت منين؟ اللي هي جه منها الانسان الاول، دي جت منين؟ هنا بيستقل، هنا بيروح خابط معاك مش عارف يوصل فين، لان هو اصلا ما عندوش اله، يعني هي فكره الاله مش موجوده عنده. فخلاص هو هنا لم يعني مثلا لما تحب تزنق بني ادم اللي هو جماعه الملاحده اللي هم بيؤمنوا بفكره النشوء والتطور والانفجار الكوني العظيم والحاجات دي كلها، اساله السؤال الاخير يعني الغي بقى زي ما انت عايز تلغي، بس تروح جايب له سؤال اخير: مين اللي جاب الخليه الاوليه؟ لو مين الـ يعني سبب الانفجار العظيم، يعني الخليه اللي نشأ منها الكون ده او الذره اللي جه منها الكون، قول لي مين اللي جابها. بنسبه 1000% هو مش هيعرف يجيب لك اجابه من عنده، هو جابها منين او الخليه دي نشأت منين. هو هيقعد يحكي لك صدف ويحط لك تاريخ الانسان والتدرج وحصل. السؤال المهم انا بس عشان ايه، احنا هنتخذ المنهج بتاع منهج سيدنا ابراهيم يعني، او كان الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، فاذ قال ايه، قال ابراهيم ايه ربي الذي يحيي ويميت، فجاء وقال قال انا احيي واميت. الطبيعي ان ابراهيم عليه السلام طبيعي يقول ازاي، ومش ده الاحياء ولا ده الخلق ولا دي الاماته، انت جبت واحد قلت له انا كان محكوم عليه بالاعدام، قلت له خلاص انا مش هعدمك يبقى انت كده حييته، وجبت واحد حي رحت قاتله ما انت كده موته. المفروض ان سيدنا ابراهيم طبيعي بالعقل بقى بتاعنا احنا هيروح داخل معاه في ديبيت كبير قوي، لا هو الخلق مش، لا لا لا، سيدنا ابراهيم مريح نفسه، هو اصلا داخل على واحد شايف ان هو بيتجادل. ف بمنتهى البساطة وبمنتهى السلاسة قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما إيه ما يعني ما تطولش في الكلام، أنت داخل عايز تجادل خد دي جادل فيها، الله بيجيب الشمس من المشرق هاتها أنت من المغرب. وهذا المنهج العقلاني، يعني ده المنهج العقلاني منهج إبراهيم عليه السلام. أنت النهارده بتجادل عمال تقول لي لا أنا أحيي وأميت، طب خلاص بس تسكت بالراحة ما تشغلش دماغك معايا، ربنا بيجيب الشمس من المشرق اللي قدامك هناك دي لفها أنت هاتها لي من المغرب لو أنت إله، فبهت الذي كفر، خلاص قفلنا القصه. فانت النهارده لما تيجي هتخش ديسكشن مع حد من الجماعه بتوع التطوريين والانسان، واصل اقول له بس بس بس بس بالراحه ريحني، هات لي مين اللي انتج الخليه الاولانيه، ثانيا هات لي مين اللي عمل الانفجار العظيم، او هات لي مين اللي جاب، بس خلاص الموضوع انتهى. هو في اللحظه دي هو هينهار، مش قصه هينهار، وفي اللحظه دي هو ما عندوش اجابه. اما بقى كالمسلم العادي، المسلم العادي فالاجابه عنده موجوده، خلاص الإجابة عنده موجودة، والإجابة عقلية ومنطقية. النهاردة لازم يكون يعني لازم يكون للكون إله، لازم يكون للكون إله، لازم يكون له خالق. ده العقل كده، يعني ده العقل كده. لو هنفكر بقى بالفكرة المادية، الكمبيوتر ده لازم يكون له ليه خالق، لازم يكون له ليه رب، لازم يكون له ليه صالح. ده المنطق العقلي المنهجي، المنطق المادي في التفكير. البتاعة دي الكوباية دي ليه؟ لأن في صانع ليها. هنا في صانع، لازم يبقى موجود صانع، لازم يبقى فيه صانع للشيء. فده المنهج العقلي، تمام. انا النهارده لما هاجي ربنا سبحانه وتعالى حل لك المنهج العقلي، انا جيت منين، خلاص ريح نفسك، انا خلقت الانسان وعملت ادم من تراب ومن طين بتاع. انت حتى لو حللت ادم هتثبت كلام، يعني انت لو حللت البني ادم هتلاقي ان البني ادم اصلا فعلا في النهايه بيبقى حفن التراب. هات تحليل الماده اللي جوه التراب دي، العناصر اللي بتكون منها شوية التراب، هتلاقي ان هي مغنيسيوم وبوتاسيوم وكالسيوم ومش عارف ايه، هي مكونات التراب اللي مخلوق الانسان. خلاص القصه اتقفلت، القصه اتقفلت بوجود اله خالق، والخلاق والاله الخالق قال لك انا وجدت. فحل معضله انا جاي منين، مش بنبدا حلها بالاله، حلها بالالوهيه، ان في اله اللي هو الصانع، لان لازم لكل، طبعا بعقلك انت المادي، لازم لكل شيء موجود واجب، ولازم لكل شيء مصنوع وصانع. فحلينا القصه. طيب دي ازمه، دي ازمه ومشكله، اللي هي مشكله انا جيت منين، دي اجابتها. طب انا ايه، دي الاجابه بتاعتها، والاجابه بتاعتها من منهج القران والسنه. طب انا جاي ليه، انا كبني ادم نازل على الارض دي اعمل ايه، يعني انا جاي ليه في الارض، ايه دوري اصلا. المسلم الطبيعي يعني المسلم العادي العام او العامي او بشكل عام، كل الناس يقول لك ايه، انا جيت عشان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب ماشي يا سيدنا، خلاص انت ربنا خلقك عشان تعبده، طب هو ربنا ناقص على عبادتك يعني؟ يعني هو هنا السؤال المهم، هو ربنا خلقك عشان هو يعني سبحان الله وتعالى يعني واقف على عبادتك محتاجك تعبده يعني؟ السؤال ده لازم نسأل نفسنا ليه، هو ربنا خلقك، انت بتقول خلقني عشان اعبد، هو عايزك، هو يعني ربنا سبحانه وتعالى هيكمل بعبادتك او هينقص بعد عبادتك ليه؟ هو برضه من الاسئله المهمه. انا مخلوق عشان اعبد حبيبي. ماشي ماشي ماشي. السؤال، ربنا خلقك عشان انت تعبد، انت عبادتك دي، انت عبادتك دي مهم عند ربنا؟ لا مش مهم، انت اصلا مالكش لازمه، انت مالكش لازمه، انت مخلوق. المفترض ان انت تعرف ان انت مخلوق من المخلوقات بتاعتك، لكن هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. خلقك وكرمك، امتلك عقل اعلى من عقل المخلوقات اللي قبليك اللي هم الجن، عشان تعمل بيه ايه؟ عشان تعبد. ايوه عشان اعبد ربنا. طب سيادتك مفهوم العباده عندك ايه؟ المفهوم العباده عندك ايه؟ هي هتلاقي ايه؟ البني ادم اتلجم، يعني هتلاقي البني ادم اغلبيه البني ادمين دلوقتي هيتلجم لما هي عند كلمه عباده، هتلاقي لسانه اتلجم. الصوم والصلاه وطاعه الله وطاعه رسوله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دي العبادة؟ يعني أنت فاهم إن هي دي العبادة؟ آه هي دي العبادة. ده اللي هو بيقوله في إجابة السؤال ده، هي دي الجزء الشعائري، الجزء الشعائري في العبادة، الجزء الشعائري في العبادة اللي هو إيه؟ صوم وصلاة وحج وزكاة وبر والدين والحاجات دي كلها، ده اسمه الجزء الشعائري في العبادة، العبادات ده الجزء الشعائري الشعائري. طب ايه المفهوم الواسع للعباده؟ المفهوم الواسع للعباده ان صناعه السياره عباده، صناعه السياره عباده، صناعه الطياره عباده، السفينه عباده، العمل بالطب لتطبيب المرضى عباده، العمل بالهندسه عباده، التعليم عباده، الزواج عباده، الطلاق عبادة، النوم عبادة، الصحيان عبادة، اللعب عبادة، الهزار عبادة، الجيم عبادة، كل حاجة في الدنيا عبادة. قل أي أنت مأمور أن تقول إن صلاتي ونسكي، العبادات الشعائر، ومحياي حياتي بالكامل، حياتي بالكامل من أول ما بقول واء لحد ما الروح بتطلع، ومماتي حتى الوفاة بتاعتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. في أول الآية قل، في الآخر أمرت. فمضمون كلمة العبادة. اتفضل يا محمد قول اتكلم. السلام عليكم. صدرك كيف زي محمد؟ عليكم حبيبي. تفضل. بص، هو انا يعني في نقطة تانية ممكن هي إعادة صياغة للسؤال، بس ممكن يكون بشكل هيوضح او ممكن يوصل أوضح احسن للناس. اتفضل اتفضل. هو احنا كل واحد فينا هدفه ايه من الدنيا؟ يعني الانسان المسلم الهدف الاسمى بالنسبة له من الدنيا اللي هو بيشتغل عشانه ليل ونهار وكل حاجة المفروض انه يعملها عشانه، هو انه يدخل الجنة أو يتجنب النار أولا وبعد كده إن هو يدخل الجنة. وبناء على ده بيبتدي تصرفاته، كل تصرف في حياته يبقى هو يا بيقربه خطوة من ده يا بيبعده خطوة عنه. فده ممكن يبقى مدخل كويس حتى للموضوع اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، إن هو إحنا دلوقتي يعني بغض النظر عن الكلام اللي هو الدباجات بتاعت إن أي حد هتسأله أنت عايز إيه من الدنيا؟ كمسلم هيقول لك ادخل الجنة، بس هو هل احنا فعلا بنتصرف على اساس ده؟ يعني هل احنا كل واحد فينا من جواه كده بينه وبين نفسه لو قعد يفكر في اللي هو عايزه فعلا، او ايه اكتر حاجة عايزها يعني من الدنيا اللي هو عايش فيها دي ومن حياته كلها من اولها لاخرها؟ غالبا هتلاقي ان الهدف ده او المغزى او الهدف الاسمى من الحياة يعني اصلا بقى تايه عند الناس، يعني الناس بقت عن المسلمين يعني هو بقى تفكيره كله قاصر على الدنيا. يعني انت عايز ايه؟ انا مثلا شاب صغير عايز اتجوز وعايز اخلف وعايز اشتغل وعايز اجيب بيت وعايز اجيب عربيه وعايز اعيش حياه مش عارف ايه وعايز. ده لو صارح نفسه بالحقيقه هيلاقي ان هي دي اهدافه. خلينا واقعيين يعني وبلاش نضحك على واحد كبير، انا عايز اشوف عيالي كويسين، انا عايز مش عارف ايه، انا فاهم، عايز اامن لهم مستقبلهم، عايز اعمل لهم، عايز اسوي لهم، عايز. فاحنا بينا وبين نفسنا، كل واحد بينه وبين نفسه غالبا دي الاهداف اللي هو بي بي بي بي بيصارح نفسه بيها يعني، او ان هو بيشتغل فعلا عشانها. هو مش الموضوع مش بالكلام، دي الاهداف اللي كل بني ادم فينا بيشتغل فعلا عشانها. قليل جدا جدا جدا دلوقتي في وسط المسلمين هتلاقي حد ان هو هدفه الاساسي من وجوده في الدنيا دي قبل اي حاجه هو دخوله الجنه. ما هو لو هدفه ده هو دخوله الجنه واضح وصريح، فكل عمل بيعمله، كل خطوه كل ثانيه في حياته هي يا بلس يا ماينس، يا بتقربه خطوه يا بتبعده خطوه. فبالتالي هو هيبقى مركز ان كل حاجه بيعملها تبقى من الحاجات اللي ربنا امره بيها ان هي تدخله الجنه. ما هو انت حياه البني ادم كلها ملهاش لازمه غير كده يعني. هو اللي عاش 100 سنه عمل فيهم كل حاجه في الدنيا وكسب يعني قارون فرعون ايا كان من الناس دي، وصل لاقصى حاجه ممكن بني ادم يوصل لها في الدنيا، بس في الاخر هل حياته دي حياه ناجحه؟ لا. ليه؟ لان هو في النار، فخلاص هو حياته دي كلها ملهاش لازمه. تمام. من ضمن بقى الظواهر اللي هي عشان يعني انا بحاول برضو ايه ارجع للموضوع سنه يعني. تمام. الحاجه زي دي هي من الظواهر، انا بشوفها من الظواهر بتاعه العلو بتاع بني اسرائيل يعني. ان هو اساسا تشوه العقليه بتاع المسلمين ده دلوقتي هو نتيجه لحاجات كتير حصلت والتاثيرات كتير حصلت عليهم هي اللي خلتهم يوصلوا للشكل ده، لان احنا الهدف نفسه بتاع حياتنا بقى عندنا مشوه. ما هو ده ما بقاش هو ده اللي انا بقى بادئ يعني. بص احنا انا قلت ايه، انا في الاول لازم نعمل تقصير الاول، تقصير للفكر. انا مش عايز اخد الفكره على طول، انا عايز اقصر الفكر. ليه؟ لما اقصر تقصير الفكره هيخلي الذهنيه بتاعت الانسان اللي بيسمع تمام تبتدي تتحرك وتشتغل. النهارده لو دخلت اقول لك من مظاهر علو بني اسرائيل ان انت بتشتغل عشان كذا، تمام. الفكره وصلت لك ناقصه يعني، الفكره هتوصل لك ناقصه. فعشان كده دايما لازم بعمل حته التمهيد دي اللي هي حته استحضار الذهن، ان انت بتحضر ذهن الانسان اللي قدامك تمام، او بتحضر ذهن المستمع ليك بايه؟ بشويه اسئله وشويه حاجات كده وشويه مفاهيم. المطلوب ان ذهنه يبقى حاضر لتقبل اللي بعدها. هو الموضوع مش موضوع دجل ولا سحر. انت النهارده احنا عشان بس اتعودنا محمد على ايه؟ اتعودنا على شغل السوشيال ميديا، فاهم؟ شغل السوشيال ميديا اللي هو ايه؟ شقلب واقلب واديني المعلومه بسرعه، فاهمني؟ ارجوك محتاج جرعه. اديني الكتاب في 10 دقائق. باشا باشا باشا قول لي ملخص الكتاب، انت ما بتعرفش ترغي معايا. يعني فاهم؟ اللي هي فكرة ايه، انت انا عايز اشبع النهم المعلومات اللي عندي. انا راجل عايز ابقى مثقف الشعب، عايز اشبه النهم المعلومات اللي عندي، اللي اشبع النهم المعلومات اللي عندي. بقول لك ايه، وملخص الكتاب بيقول ايه؟ ما عندكش فيديو ليه بيحكي في الكتاب؟ هي الناس بتتعامل للاسف مع الثقافه دلوقتي على انها مذكره اخر السنه. انا عايز الم المنهج كله في شهر واحد، واخد بالك انت، واخش اجيب الدرجه وانجح وكده انا بقيت تمام. التعامل مع ربنا ما بيكونش كده ابدا يعني. طبعا. ابدا على طريق فيديوهات الدحيح. ابدا. ما هي الفكره بالظبط. الله ينور عليك. الفكره حتى اللي بتعضد الكلام بتاع محمد ومحمد برضو، الفكره اللي هي البسيطه بتاعت ايه؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اول ما انزل في كتابه قال اقرا. يعني اول ما تكلم اصلا، اول امر نزل للبشر، للمسلمين، للبشر، لكله، كتاب قال اقرا. ايه اقرا دي بقى؟ انت بتقول لي واحد يعني مفترض طبيعي قوي اله بعتك في الارض عشان تعبد، فالطبيعي قوي اول حاجه يقول لك ايه؟ صلي وصوم واعمل وبتاع. لا، هو ما قالكش كده خالص. غلط. ما انت شوف اول امر هو هنا الاله منزلك الارض عشان تعبد وعشان تعمل الكون، بس انت تعمل الكون وتعبد. معلش يا محمود، يا معلش بص يا محمود، يعني اسف برضو في المقاطعة. هو اول امر حقيقي نزل للمسلمين في سورة البقرة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالايه؟ بالعروة الوثقى. ده اصل الدين، اول اصل في الدين المفروض انك انت تعرفه. اصلا انت عايش عشان تعبد مين؟ تعبد الله، صح؟ تمام. حلو. هتعبد الله ازاي؟ مش تعبده ازاي بالحركات والصوم والامتناع عن الاكل والصلاه والقيام والركوع والسجود والكلام ده، لا، انك انت تعبد الله حق عبادته اللي هي ايه؟ انك تؤمن بان الله واحد وان ما دونه هو الايه؟ هو الطاغوت. الطاغوت ده ايه بقى؟ هي المشكلة في كده، المشكلة إن أنت لما بتيجي تعرف الدين ما بتعرفش الدين، مش أنت كمحمود، اللي بيعرف الدين عموما، اللي بيعرف الدين بيعرفه غلط. أنا راجل مسلم مهمتي إن أنا أكفر بالطاغوت أولا ثم أعبد الله ثانيا، لأنك بدون الكفر بالطاغوت مش هتؤدي حق الايه، حق الله عليك حقه تماما، بالعكس ده انت ممكن تكون بتعمل حاجات انت بتتخيل بيها انك انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وانت بتشرك بيه في كل ثانية، ما عشان كده محمد بقول لأن الطاغوت له تعريف وله انت رؤوس. يا محمد كلامك صح، كلامك صح جدا، انا فاهم. بس هي الفكره في ايه يا محمد؟ تاني برضه هنقول من تاني، الفكره فكره ان مش اول امر نزل للمسلمين الكفر بالطاغوت. مش اول امر نزل الكفر بالطاغوت، هو اول امر يا محمد اللي هو اقرأ، اللي هو اتعلم. هو منين؟ ما هو امر ثانوي. اقرا، امر اقرا ده امر عالمي مش ايوه، امر يختص بالمسلمين فقط. ما هو الاسلام مش نازل للمسلمين، هو الاسلام نازل للارض كلها. بالظبط. الفكره فكره دلوقتي يا محمد، فكره دلوقتي، انت هو نطيت على محمد الحدث. يقصد امر عقائدي يا محمود تقريبا. ماشي، ما الامر عقائدي، بس تاني برضه تاني انا هقول لكم على فكره. النهارده الله سبحانه وتعالى اول امر نزل لمحمد صلى الله عليه وسلم اللي عشان يبلغ دين اقرا البشر، اقرا يعني اتعلم. قال انا ما انا ما انا بقارئ، يعني اتعلم. اول ده لما جه ربنا في ايات التوحيد قال لك ايه؟ قال لك فاشهد ان لا اله الا الله. ربنا قال كده فاشهد؟ قال فاشهد ان لا اله الا الله؟ لا، ما قالش فاشهد. لا، ما قالش فاشهد. قال ايه؟ هو مش فا انا مش حافظ الايه عشان مابقاش لا كذاب، يا بس محمد، هو قال ايه؟ في ايه بتقول قال ايه؟ فع. فاشهد انه لا لا اله الا انا، ماشي ماشي ماشي ماشي او ماشي. مش فاشهد. لا، بص يا محمد، ربنا قال ايه؟ فاعلم، فاعلم، فاعلم، فاعلم فاعلم، انه لا اله الا، فاعلم انه لا اله الا الله. فاعلم، ماشي كده؟ ما قالش فاشهد. قال ايه؟ قال فاعلم. يعني ايه فاعلم؟ النهارده ايه في يا محمد المايك؟ النهارده عشان تعرف يعني ايه طاغوت، ويعني ايه كفر بالطاغوت، ويعني ايه توحيد، ويعني ايه الحق، لازم تتعلم اصلا. عشان تعرف اصلا معنى لا اله الا الله لازم تتعلمها، لازم تتعلم معنى لا اله الا الله، تتعلم. مش بتقولها زي ما بيقولها النهارده اي مخلوق في الدنيا، ما تيجي تكلمه يقول لك يا عم لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ هنا السؤال، هنا يا عم انا مؤمن بالله وكافر بالطاغوت. الله يرضى عنك. من هو الله اصلا اللي انت مؤمن بيه؟ من هو الطاغوت اللي انت بتكفر بيه؟ هي دي المشكله، هي هنا، هي دي المشكله، دي المشكله الكبيره. مشكله ايه؟ انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هو انت عارف يعني ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ تشهد دي يعني ترى، انت عارف دي معناتها ايه؟ ان تؤمن ومن يؤمن بالله، الايه بتاعت ويكفر بالطاغوت، الايه اللي انت لسه قاريها يا محمد، عشان انا ذاكرت الطين. يعني الفكره ان انت دلوقتي عشان تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، هتؤمن بالله ازاي وانت ما تعرفوش، ما تعلمش عنه حاجه؟ هتكفر بالطاغوت ازاي انت بتعلم؟ انت تيجي النهارده هتقول ايه تعريف الطاغوت؟ هو كل من طغى وتكبر ومش عارف ايه. مش كلام جميل. يعني ايه يعني ايه طغى وتكبر؟ فكره ده اللي انا بقول عليه، اللي هو الاول اقرا اتعلم. هو انت مش هتسلم قبل ما تتعلم. انت النهارده يمنون عليك ان اسلم، كل ايه؟ لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. نطق الشهادتين، نطق الشهادتين. فكرة إن تأصيل الشيء، تأصيل الشيء جه منين؟ يعني هي جه منين؟ إيه في يا محمد السبيكر؟ تأصيل الشيء جه منين؟ ده جه منين؟ أنا عشان النهارده أشهد أن لا إله إلا الله وأن الإسلام حق وأن الرسول حق وأن الملائكة حق وأن طبعا والجهاد حق والحاجات كل ده، وان هو فرض والموضوع ده هعرف منين؟ لازم اتعلم، لازم اتعلم اصلا معنى الالوهيه ايه؟ معنى الربوبيه ايه؟ يعني ايه اله؟ يعني ايه رب؟ يعني ايه دين؟ يعني ايه كتاب؟ النهارده ما هو دي المشكله، ودي المصيبه اللي وقع فيها الناس بسبب الجهل اللي انتشر داخل عقائد المسلمين وداخل افكار المسلمين عن الاسلام ذات نفسه. قدر الفريق التاني يلعب بيه. قدر الفريق التاني يلعب بيهم. النهارده اكابر الشيوخ واكابر الدعاة كله بيتكلم فيه. النهارده برضو انا اسف للشباب اللي موجوده معانا على السوشيال ميديا كلها، النهارده اقول لك ايه القصه، الحل احياء الجهاد. عظيم عظيم، منتهى الجمال. يعني ايه جهاد بقى؟ انت عارف تعريف الجهاد يعني ايه؟ يعني اللي بيتكلم في الكلمه دي احياء الجهاد. يعني ايه احياء الجهاد؟ نقاتل حتى تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الكافرين هي السفلى. الكلام جميل. يعني ايه بقى ان هي كلمه الله تكون هي العليا وكلمه الكافرين هي السفلى؟ عارف معنى نقاتل حتى تكون كلمه الله هي العليا وكلمه الكفر هي السفلى؟ عارف دي معناها ايه؟ ده معناها الاسلام ككل. يعني دي معناها الاسلام ككل، انت تبقى لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل بالرساله عشان تخضع الارض لحكم لا اله الا الله، مش عشان الارض تشهد ان لا اله الا الله، لان طبيعي لازم يبقى فيه كافر. طبيعي لازم يبقى فيه كافر، امال مين اللي هيدخل النار؟ لو جت رساله الاسلام النهارده، لو جاب النبي صلى الله عليه وسلم جاب الاسلام عشان يخلي الارض دي كلها مسلمه، مش هيحصل. لان هو يقلبها جد، وهو ده مش مطلوب. هي فكره ان تدين الارض للا اله الا الله. يعني ايه تدين الارض للا اله الا الله؟ يعني الكافر المشرك يدين للا اله الا الله، يبقى تحت لا اله الا الله. ايه ده ازاي؟ كافر وبيعبد صنم ولا بيعبد حجر ولا بيعبد الله، يدين ازاي بلا اله الا الله؟ هتحكمه ازاي؟ امر طبيعي جدا. ده اللي حصل في اوائل الاسلام الاولى، ده اللي حصل في اول خطوات الاسلام الاولى. النهارده الاسلام النهارده لما دخل، هو دخل النهارده الفتوحات اللي كان بيعملها الاسلام كان بيعملها ليه؟ ده برضه من ضمن الحاجات اللي كان بيتلاعب فيها في عقل الناس. الفتوحات اللي كان بيعملها الاسلام عشان الناس تشهد ان لا اله الا الله، ولا عشان لا اله الا الله يسود؟ حد يجاوبني. عشان يبقى الحكم لله ورسوله. الحكم لله، عشان يبقى الحكم لله. يعني ايه الحكم لله؟ من اجابه بقى السؤال ده، من اجابه الجمله دي يا محمد، هتعرف هندخل بقى منها، هندخل منها للمدخل لمضمون للموضوع الحلقه كلها. بعث الاسلام عشان الارض اللي فتح الذكر يقفل. بعث الاسلام عشان الارض تدين بلا اله الا الله. يعني ايه تدين بلا اله الا الله؟ تخضع لحكم لا اله الا الله، مش تشهد ان لا اله الا الله. اللي بيشهد ان لا اله الا الله ده بقى ده حد تاني، ده يعني ده دي نعمه مؤمنا من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الاسلام رسالته ان تخضع الارض للا اله الا الله، مش عشان ما يعبدش في الارض غير الله. لا، لازم يبقى فيه كفر، ولازم يبقى فيه شرك، ولازم يبقى فيه اهل كتاب. يعني تخضع، يعني تخضع للحكم المطلق، تخضع للحكم اللي هو هنا ايه بقى؟ الحكم المطلق، الحكم المطلق لله، للتوحيد. بالظبط. لله. ايه بقى الحكم بالظبط المطلق؟ ايه الحكم بالظبط. المطلق بقى؟ ايه هنا بقى الحكم المطلق لله؟ ايه الحكم الحكم المطلق اي نأتمر بما امر الله سبحانه وتعالى، وننهى عما نهى الله سبحانه وتعالى، ونمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اصلا حكم الله بس موحى اليه عن طريق اخر، تمام، ونبتعد عن اي مظهر من مظاهر الشرك اللي من ضمنها الحكم بغير ما انزل الله. ما هي بص، هو ثواني بس كوكتيل ثواني، تشكيل واحد. سيبك من كوكتيل تشكيل واحد. انا دلوقتي في مسيحي موجود معايا، وفي يهودي، وفي بوذي، وفي كونفوشيوس، وفي الجنين الزرق موجودين، ماشي. كويس. لا اله الا الله تحكمهم ازاي؟ تحكم أهل الكتاب بالجزية، وتحكم غير أهل الكتاب إما بالإسلام وإما بغيره بقى. طيب يبقى ده لا فقه. اله الا الله، لا اله الا الله، لما تيجي تحكم اهل الكتاب هل هتجبرهم يمارسوا شعائرهم الوثنيه في وجهه نظرك وفقها، ولا وفق شعائرهم هتسيبهم يمارسوا شعائرهم وفقها؟ لا، بل هيمارس شعائره طبعا. صح كده؟ طبعا. طيب، يبقى ده اللي انا بتكلم عليه بقى. يبقى هنا دي رساله الاسلام، هي دي رساله الاسلام. رساله الاسلام ايه بقى؟ انت عايز تفضل على كفرك، انت عايز تفضل على كفرك، بالظبط. مش همنعك. هي دي اقفل السبيكر يا محمد، انت عايز تفضل على كفرك وشركك، انا مش همنعك ولا همنعك. هو الاسلام جه عشان يقول للمسيحي تسلم غصب عنك؟ لا، ما قالوش كده، ما قالوش كده. همنعك من ممارسه شعائرك؟ لا، ما قالوش همنعك من ممارسه شعائرك، بالعكس، مارس شعائرك ومارس دينك ومارس عباداتك. محدش قال لك كده؟ مش دي رسالة؟ هي دي بقى رسالة لا إله إلا الله. هنا بقى لا إله إلا الله يعني حكم الله اللي أنزله يحكم على الكل. إذا كان مسلم فبيمشي عليه أحكام الله، إذا كان كتابي فبيمشي عليه أحكام لا إله إلا الله اللي شرعها لأهل الكتاب، اللي شرعها لأهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى أنزل في لا اله الا الله، يعني تقسيمه لا اله الا الله، في لا اله الا الله محمد رسول الله دي بتاعت المسلمين ليها احكام على المسلم، وفي لا اله الا الله ليها احكام على المسيحي، في لا اله الا الله ليها احكام على اليهودي. هي يعني بتقول له سيب دينك ونفرض دينك، ولا ما تمارسش عقلك، ولا ما تتكسرش، ولا ما يحصلكش نسلي، ولا الحاجات دي كلها. هي بتقول له لا اله الا الله مضمون حكمها للارض، هو حكم الله للارض، حكم الإسلام للأرض، حكم العدل والخير والحق للأرض. النهارده من ضمن أحكام لا إله إلا الله مفيش ربا، يبقى الأرض كلها ليك معايا. من ضمن أحكام لا إله إلا الله مفيش ربا، يبقى الأرض كلها تدين لحكم لا إله إلا الله في منع الربا. تمام؟ ده من ضمن أحكام لا إله إلا الله اللي بتطبق على البشر كلهم، هو ده معنى حكم لا إله إلا الله. الله في كتابه قال مفيش ربا، يبقى الأرض كلها تدين لله إن هي لا تتعامل بالربا. ده من أحكام لا إله إلا الله على البشر، ودي رسالة الإسلام. ده الإسلام المهيمن، ودي أفكار الإسلام المهيمن، وده الإسلام اللي جه عشان يهيمن على الأرض بالآتي. الله أمر بالزكاة، المسلم يدفع الزكاة، حكم لا إله إلا الله في المسلم. أمر بالجزية، الكتابي يدفع الجزية بما فرضته عليه لا إله إلا الله. القتل حرم الله، يبقى عليك وعليه. الزنا محرم على الكل، الله قال لا، ما فيش زنا، ما فيش زنا، يبقى حكم لا إله إلا الله تحكم على الأرض ما يبقاش فيها زنا. مش بمعنى الزنا اللي هو الخفي اللي ليه احكام محدش يعرف فيها، يعني لان حتى كمان الله سبحانه وتعالى في حكم الزنا من اشد واصعب الاحكام اللي ليها شروط تكاد تكون الشروط لن تتحقق. حته 4 شهود والاربع شهود عدول والاربع شهود شافوهم مع بعض بنفس الرؤيه، بنفس زاويه الرؤيه، بنفس المكان، كان قلم في المحضره في نفس التوقيت في نفس الشروط دي اصلا ما تتحققش. وليه؟ لأنه ربنا أنزل الحدود مش عشان تطبق بشكل يومي مستمر، أنزل الحدود عشان يخوف بها الناس إن هي ترتكب الجريمة، يخوف بها الناس إن هي ترتكب الجريمة. الفاسق أو الكلب قال لك إيه؟ الشرع بتاع ربنا، أنت عايز تطبق شرع الله. المسلم بقى اللي هو العبيط بقى يقول لك عايزين نطبق شرع الله، إيه شرع الله يا حاج؟ حد قطع اليد وضرب الزاني وجلد الزاني ورجم الزاني. طب وانت اصلا تعرف تطبق يعني اللي انت بتتكلم ده؟ انت تعرف؟ ما هو ده بقى المسلم الجاهل، المسلم الجاهل اللي ما فهمش دينه ولا فهم رسالة دينه ايه هي، وابتدى يهلفظ بالكلام، فخد المغرض او عدوه خد كلامه وترجمه على هواه هو. ايه هو النهارده؟ يقول لك عايز اطبق شرع ربنا. ايه هو شرع ربنا يا استاذ؟ جلد الزاني. وايه تاني يا استاذ؟ قطع يد السارق. وايه تاني يا استاذ؟ ورجم الزاني. وايه تاني يا استاذ؟ حد شرب الخمر. هو ده شرع ربنا؟ يعني هو ده شرع ربنا؟ هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام في وجهة نظرك؟ يعني كمسلم هو ده الاسلام في وجهة نظرك؟ هو ده الشرع بتاع ربنا في وجهة نظرك؟ لا، مش ده الشرع اصلا. انت بتتكلم ده في حدود، والحدود اصلا الله سبحانه وتعالى لما انزلها مش انزلها عشان التطبيق، ولو انزلها عشان التطبيق يعني لو انزلها عشان التطبيق ما كانش حد ذي حدود خطيرة ومرعبة وصعب تحقيقها شرط الزنا. ما كانش حط الحدود دي. لو هو عايز، طب لو ربنا سبحانه وتعالى أراد منزل الحدود عشان تتطبق بشكل فوري ودائم ومستمر والحاجات دي كلها، ما كانش حط لها شروط. خلاص دي في واحد قال دي زنت، خلاص تبقى دي زانية ارجموها. في واحد قال ده سرق، ده سرق قطعي. لا حبيبي، لا ربنا ما انزلش كده. ربنا حط شروط للتطبيق، الشروط دي تصعب اصلا التطبيق، يعني تخلي اصلا تطبيق الحد اللي هو انزله صعب في المطلق، صعب في المطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما رجمش الا اثنين، المعز والحميديه، باقرارهم. يعني باقرارهم، عارفين يعني ايه باقرارهم؟ الناس صممت انا عملت. الحديث بتاع ماعز لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال زنيت يا رسول الله، قال لعلك قبلت، وود وشه عن الناحيه الثانيه، قال زنيت يا رسول الله، قال لعلك بشر، قال زنيت، قال اللي هو ايه، انت عارف بتحس من الحديث بتاع الرسول اللي بيقول له يعني امشي بقى، امشي امشي غور في داهيه، يعني هو ربنا سترك. يعني مش الرسول لا يقول كده، يعني هو ربنا سترك، انت ليه مصمم؟ يعني خلاص ربنا صدق ومحدش شافك، ومعلش انت مصمم تترجم لعلك قبلت، لعلك مش عارف كذا، لعلك كذا، لعلك كذا. في الاخر راح سأل السؤال بقى، ما انت عمال يضغط على الرسول، يا رسول، يا رسول الله عملت كذا، يا رسول الله عملت كذا، يا رسول الله عملت كذا. في الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. على فكره اللفظ قال انكتها، الجمله على فكره ده لغه عربيه يعني. يعني الكلمه دي اصلا كلمه عربيه فصحى مذكوره في حديث طبعا، بس لكن اللفظ خرج، استخدمه العوام بمعنى قبيح، فاللي يعتبر ايه ما بنستخدمهوش. ودي قاعده اصلا عندنا، ان اللفظ طالما استخدم في غير معناه واستخدم بلفظ بتعريف قبيح فبنلغيه. فقعد يضغط على الرسول، يضغط لحد ما قال له اعلم، خلاص اقرب بنفسك، اتفضل خد ورجمه. لما جات له هي قالت انا زنيت يا رسول الله، مش عارف ايه، اروحي وارضعي. يعني ده فكره ايه؟ قال لها طب روحي لحد ما تولدي 9 شهور ولد، طب روحي لحد ما ترضعي 2 سنين ولد. طب انت عايز ايه؟ ما هو عمال يديلك مهل. هل اللي بيدي المهل دي واللي هي فكره ايه؟ هترجعي في كلامك، والامر ما بينك وبين ربنا هترجع في كلامك، انا عمال اديلك مهل اصلا. يعني هو ده معرفه ان انا جاي عشان اطبق عليك حدود؟ لا مش معرفه ان انا جاي عشان اطبق عليك حد. ذلك يخوف الله به عباده، ربنا بيخوفك يا عبادي فاتقون. انا بخوفك انا بخوفك، انا عامل لك عقوبه في الدنيا وعامل لك عقوبه في الاخره، بخوفك عشان ما ترتكبش، عشان ما ترتكبش الذنب، لان انا خالقك وعارف ان انت هتعمل الذنب. فهنا الفكره، فكره ايه؟ فكره بقى انت فاهم يعني ايه دي؟ مش فاهم يعني ايه دي؟ هنا دي المصيبه، دي المصيبه. هنا الناس بيتكلموا يقول لك هطبق شرع ربنا، هعمل والحكم، مش ده الدين اصلا. انت بتتكلم ان الله فرض فرائض تفعلوها، وحد حدود فلا تتعدوها، وامر اوامر فافعلوها، ونهى عن نواهي فاجتنبوها، وسكت عن اشياء فلا تقربوها. الله سبحانه وتعالى في كتاب سكت عن اشياء، تعرف الحديث بتاع الرسول سكت في امور كده، في امور في الحياه ربنا سكت عنها ما حطلهاش حكم، تخفيف ورحمه بالعباد، تخفيف ورحمه بالعباد، تقعد انت تفرك وتحفر فيها عشان تطلعها. طب هو ربنا يا ابني عافاك منها، يعني ربنا عافاك منها، انت البني ادم بقى طبعا ايه يقعد يفرك ويقعد يعني مثلا فرضا يعني مثلا ايه البني ادم يقعد يفرك يقول لك ايه حكم اكل اللانشون، حكم اكل اللانشون يعني مثلا ده من المباحات، كل الاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد بها نص، فاللانشون لا اصل يدخل فيه، وقعد لف بقى حوالين نفسك فهمني، وتنطع وتمطع لحد ما ايه هتلاقي نفسك رحت لابس في حته، لحد ما يصدر لك حكم تحريم الشيء، وتروح لابس انت في الحته وملبس اللي وراك في الحيطه بالاشياء ان انت كنت سبب تحريم حاجه، يعني انت كنت سبب تحريم حاجه. فالقصد هنا، القصد الكلام ايه؟ الفهم، انت كمسلم فاهم دينك يعني ايه دين اصلا، يعني ايه عباده اصلا، انت هدفك ايه في الحياه، مخلوق عشان ايه، وفي النهاية ما هو هدف أصلا لا إله إلا الله. قلنا هدف لا إله إلا الله الحكم، تقول لي الحكم بما أنزل الله، لا مش الحكم بما أنزل الله، إخضاع الدنيا لله، إخضاع الدنيا لله، تطبيق منهجه، تطبيق منهجه الإصلاحي للكون الاصلاح، يا ربنا انزل في كتابه الاسلام. الاسلام مش ال... مش يعني احنا ما بنقول الاسلام مش هو ده دين يفرق عن الاديان السابقه. الاسلام هو شريعه الاسلام توحيديه، لان اليهوديه قبل ما تبقى يهوديه وقبل ما يحصل فيها دي كان اسمها اسلام. المسيحيه قبل ما يحصل فيها العصر ده كان اسمها اسلام، لان ربنا قال ان الدين عند الله الاسلام. الدين اللي نزل بيه ادم من السماء هو الاسلام، توحيد الله. ولكن بقى بتختلف المناهج، يعني في اقوام ربنا احللهم حاجه حرمها علينا. يعني مثلا في شريعه بني اسرائيل لما تيجي تشوف سيدنا مثلا سليمان عليه السلام ما بيتكلم على الجن، ربنا بيقول لك ايه واصنعوا لنا ايه التماثيل والقدور. التماثيل، التماثيل دي اصلا عندنا في الاسلام محرم كشريعه عندنا احنا محرمه، ولكن في شريعه غيرنا احلت، في شريعه غيرنا احلت. فالقصد ان هي الدين كله، الدين اللي انزله الله مع ادم الى الارض هو دين اسمه الاسلام، دين الله كله اسم الاسلام. ده اللي المراحل بتاعت ارسال الانبياء والانبياء الكتبيين اللي هم نازلين بكتب، عيسى عليه السلام بالانجيل، موسى عليه السلام بالتوراه، محمد صلى الله عليه وسلم بالقران. هي دي ما هي الا شرائع داخل الدين الواحد بتحل ما حرم على اقوام. يعني احنا مثلا في شريعتنا محل لينا الدهن، الدهون اللي هي الشحوم بتاعت البقر والحيوانات، الحاجات دي حلال لينا، كانت محرمه على بني اسرائيل، محرمه على اليهود اللي قبلنا في كتابهم، كانت محرمه عليهم، ربنا حرمها عليهم. ربنا حرم عليهم الصيد في السبت، احنا مش محرم علينا الصيد في السبت. لكن دي افعال في العبادات والشرائع بيختبر بها الله سبحانه وتعالى. لكن هل كان اليهود ولا البني اسرائيل عموما او الديانات كان بيقول لهم ربنا مثلا اعبدوا الهين اتنين ولا حاجه؟ لا، هو اله واحد، اشهد ان لا اله الا الله، اللي فين؟ اللي فوق في السماء، فوق السماء هو ده الاله، الخالق البارئ المصور، اللي خلق الكون الموحي المميت الرازق الباعث ليوم القيامه. هي دي، ده الاله اللي نزل بيه ادم عليه السلام من الارض، وده دينه اللي مكمل، لان ادم عليه السلام كان نبي، لا كان نبي ورسوله معاه رساله، يعني رساله توحيد، يعني كان قبله اقوام اضلت الرساله، قبله كائنات اضلت الرساله. فالهدف تعرف رساله الاسلام، رساله الاسلام ايه هدفها؟ سياده ان لا اله الا الله على الارض، لا اله الا الله دي تسود على الارض، يعني الكفر اهدى وركز. الاسلام مش جاي عشان الارض كلها من شرقها لغربها تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتصلي وتصوم وتحج وتزكي، لا الاسلام مش كده، الاسلام مش نازل لكده. اللي عايز يدخل في الاسلام يدخل، الاسلام ما بيجبرش حد، الاسلام ما بيجبرش حد، ورسالته مش كده، رسالته ان تدين الارض لحكم الله بما امر به، تدين الارض لحكم الله، تدين الارض بالعدل، تدين الارض العدل وفقا للا اله الا الله، مش العدل وفقا للمناهج التانية، ان تدين الارض بالتعاملات الماديه الاقتصاديه الخاليه من الربا، هو ده لا إله إلا الله، أن يكون بناء وتكوين الأسرة وفقا لما أمر الله به، اللي هو إيه؟ خلق لكم من أنفسكم أزواج وجعل بينكم مودة ورحمة. تمام؟ أن تدين الأرض، يعني تدين الأرض الإيه؟ يعني أنا بس أحسن بس نكرر بس الكلام، لأن الكلام ده هنستخدمه في المقلوب. تمام؟ النظم الاقتصادية، النظم الاقتصادية في العالم لازم تكون وفق لا إله إلا الله، زيرو ربا، هو ده اللي أمر بيه ربنا، زيرو ربا. يبقى لازم النظم الاقتصادية والمالية في العالم، في العالم كله وفقا لحكم لا إله إلا الله، إن هي تبقى زيرو ربا، مرابحات، دين بيتكتب، أجل كتابة للدين، السداد، الميسرة، هو ده الدين. جنيه ربا؟ لا. حكم اقتصاد الأرض، حكم اقتصاد الأرض يبقى وفق لا إله إلا الله. طيب التعليم، التعليم الكيجي وما قبل الكيجي، الاختراعات الجديدة، وبعدين الأولى وابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي والماجستير والدكتوراه، تبقى وفق ما أمر به الله وفق لا اله الا الله، اللي هو ايه وفق لا اله الا الله؟ انتاج مناهج علميه، تدريس مناهج علميه للطلبه هدفها في النهايه الوصول للتوحيد، الوصول للاله، مش دراسه مناهج الحاديه وكفريه بتنفي اصلا وجود الاله. ده بالنسبه لسياده لا اله الا الله على التعليم، سياده لا اله الا الله على الطب، عشان الناس الدكاتره دي كلها اللي هي ايه؟ ان حتى اللي هو مش اللي هو دكاتره التجميل، دكاتره التجميل تتعلم طب التجميل وكل حاجه، بس مش عشان تغيير خلقه الله يعمل للفنانه تيتي مناخيرها شبه نفرتيتي، لا، ان هو يصلح تشوه موجود نتيجه حرق، نتيجه الولد في تشوه في الخلقه بتاعته، يبقى وفق لا اله الا الله. لا اله الا الله قالت ايه؟ ان تغيير الخلقه حرام. فلما يجي دكتور التجميل يشتغل ما يغيرش الخلقه، انما يشتغل ويتعلم طب التجميل عشان يغير ويعالج التشوهات اللي حصلت. فدي سياده لا اله الا الله مثلا على الطب. طب سياده لا اله الا الله على الايه؟ على الفلك. ان يدور علم الفلك بما يخدم الانسان وبما يخدم التوحيد وبما يخدم، مش بما يخدم لا اله الا الله، لا اله الا الله مش محتاج، بما يكون تحت مظله لا اله الا الله. صناعه السلاح ذات نفسها تكون وفق لمظله لا اله الا الله، تبقى تحت مظله لا اله الا الله، ما عملش اسلحه اباده شامله ودمار شامل للعالم. هتقول لي ده بتستخدم في الردع، ودي لا، ما استخدمتش في الردع، استخدمت في اهلاك البني ادمين. هتقول لي اصل دول كفر، ما فيش حاجه اسمها كافر ومسلم، ده في الاول وفي الاخر اسمه انسان، اسمهم الناس، الانسان، بني البشر، ولاد ادم زيهم زيك. ده حكم لا اله الا الله، هو ده حكم لا اله الا الله. تكون البرامج التلفزيونيه خاضعه لحكم لا اله الا الله، ما يبث فيها يبقى يتجنب فيه، يتمنع عن الاباحيه، يتمنع عن الفجور، يتمنع عن حتى الاغاني، يمنع المزيكا، هو ده اسمه حكم لا اله الا الله. الفكر اللي بيتم بثه، الافكار اللي بيتم بثها داخل المجتمعات كلها تبقى وفق مظله لا اله الا الله اللي ربنا امر بيها. سياسه العالم ما بين الدول تبقى وفق ما امر به لا اله الا الله محمد رسول الله. هي دي معنى لا اله الا الله، هي دي رساله الاسلام، هو ده الوحي، وهو ده الاسلام، وهو ده اللي عكسه بني اسرائيل، ده اللي عكسه بني اسرائيل. بني اسرائيل عكسوا كل لا اله الا الله. ازاي؟ الأمة الوحيدة اللي اتعاملت بالربا وأحلته، المسيحيين ما بيحلوش الربا على فكرة، يعني داخل الأناجيل مفيش إحلال للربا، ولكن الأمة الوحيدة اللي أحلت الربا وتعاملت بيه على نطاق واسع جدا جدا جدا جدا وضربت بكلام الله عرض الحائط كانت هي بني إسرائيل، واستطاعت إن هي تغرق العالم كله في الربا. أغرقت العالم كله في الربا، كل واحد في السبيس اللي موجوده دلوقتي واللي بره السبيس واللي ربنا هيكتب لهم يسمعوا السبيس بعد كده، كله غصب عنه في تعاملاته جزء ربوي، غصب عنك في جزء ربوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياتي زمان على الناس من لم يتعامل بالربا مساه غباره. والله اعلم صحه الحديث ولا لا، ولكن انا بستشهد بيه ان هيجي زمن، وفعلا الزمن ده جه، اللي فينا ما بيتعاملش بالربا الغبار بتوعها الناس، وامي وامك وابوك وابويا لما بيروحوا يقبضوا معاشهم. ما هو دلوقتي بعد ما كانوا بيقبضوا من البوسطه، هو يقبضوا من البوسطه برضه بس وفقا لحساب بنكي، الحساب البنكي ده بتنزل فيه فلوس المعاشات، فلوس المعاشات دي مش كلها بتتاخد، فبتحقق فايده فبتحقق ارباح، دخلنا حتى الغلابه، حتى العامل والعامله والراجل اللي هو العجوز نزل تحت الربا. هنا اتعكست لا إله إلا الله. المناهج التعليم كلها مناهج إلحادية كلها بلا استثناء، كلها بيدرس لنا الدارونيه، بيدرس لنا الانفجار العظيم. النهارده لو جيت اقول الانسان مش اصله قرد في قلب المجتمع العلمي العالمي بره، هتضرب بالنار. ده انا مش هيحجر عليا، لا ده انا هتضرب بالنار. ايه تاني؟ الاعلام وفق اهوائه، وفق نشر العرى والاباحيه والفجور. الخمور اللي محرمه عندنا في الاسلام بدأت تدخل، مش بدأت تدخل، ده قربت تدخل كل بيوت العالم. النهارده بكره، بكره بعد بكره 31 راس السنه، راس السنه اتفرج على كميه الخمور اللي هتتشرب سواء من المسلمين او غير المسلمين أو. وصلوا عكسوا لا اله الا الله في منع شرب الخمر وتحريم شرب الخمر على البشر. ليه؟ عشان يسيطروا بيها على البشر، مش يسيطروا بيها على عقلك. طب هو ربنا حرم الخمرة ليه أصلا؟ ربنا حرم الخمرة، هو هو حرمها في الدنيا بس هيشغلك في الآخرة. الخمور النظيفة بشكل عام من الحاجات اللي بتعمل، بتخلي مزاج الإنسان كويس، يعني بتخلي مزاج الإنسان كويس. طبعا أنا مش بقول المعلومة دي عشان حد يروح يتعاطى الصبح يعني ولا يشرب خمر يعني، بس الخمور بشكل عام الكميات القليله من الخمر طبعا هي محرمه في الاول وفي الاخر يعني، وده من انواع الابتلاء والاختبار للانسان يعني. لكن الخمر بشكل عام لما بتتشرب بتخلي الانسان بيعيش مود لطيف يعني، مود لطيف، ولكن المود اللطيف ده بينتهي مع الاستفاقه منه. لذلك خمره الاخره ما فيهاش الاستفاقه، يعني الخمور اللي في الاخره. ما انت برضه مستغرب يعني، هو ربنا حرم عليك في الخمره في الدنيا وهيسالك في الاخره؟ ايوه، لكن خمره الاخره مختلفه تماما عن خمره الدنيا. خمره الاخره بتديك اللذه اللي هي بتديها لك الخمره العاديه، لكن ما فيهاش الاستفاقه. النهارده انت عارف يعني عن تجارب يعني، تشرب بتبقى دماغك كويسه، مودك كويس جدا، الدوره الدمويه عندك متنشطه وكل حاجه تمام، خلاص الجو كويس، نمت بقى. اول ما بتصحى حضرتك، اول ما بتصحى من النوم كده، انا عايز اقول لك بتقعد عايز تضرب دماغ اللي خلفوك ب100 جزمه و100 صارمه. يعني انت عارف انت النمرود مات ازاي؟ لما مش عارف الناموسه دخلت في ودنه وما كانش بيهدى لما كان بيتضرب بالجزمه. اللي بيشرب خمره بقى ويجي الصبح يصحى يفوق، بيبقى عايز بقى ايه، يضربوه بالشباشب على دماغه زي ما كانوا بيضربوا النمرود عشان ايه دماغه تتظبط من في الاستفاقه. وتلاقيه بقى يصحى يروح يقعد يشرب سجاير ويشرب قهوه لحد ما ميزان دماغه يرجع يتعدل تاني. فربنا حرمها لان تاثيرها برضه، حتى لما تيجي تشوف التاثير التحريم داخل القران، قال فيها منافع، هي والقمار يعني فيها منافع. ان احيانا واحد يكون متضايق تفوقه، التجار اللي هم بيزرعوا العنب والكروم والحاجات دي، ربنا قال فيها منافع، قال فيها منافع، ولكن قال ايه؟ قال ان اسمها هي هي والميسر اعلى، هي فيها ربنا سبحانه وتعالى عشان هو العدل. حتى هتيجي جد ربنا تقول يا رب طب انا بزرع قمح وبشغل، بزرع كروم عنب وبشغل ناس وبعمل زراعه وارزاق ناس ومفتوح، كلام جميل. ما هو ربنا ما قالكش كده، وربنا قال لك هي فيهما منافع، في منافع للناس، وما قالش المسلمين، قال للناس عشان كلمة تبقى كلمة عامة، ولكن ايه اسمهما اكبر. الضرر بتاع الخمرة وضرر الميسر اكبر، لان اولا هم بيضادوا الضرورات الخمس. يعني الخمرة الاسلام نازل عشان يحفظ الضرورات الخمس، من ضمن الضرورات الخمس حفظ العقل. الخمرة بتزيد العقل، فهي كده بقت ضد الاسلام وضد الضرورات الخمس اللي فيه. طب المال، الفلوس والميسر والقمار والحاجات دي كلها، هي مش بتحافظ على المال اللي هو جزء من نزل ليه الاسلام من الضرورات الخمسه اللي هي حفظ المال والنفس والعقل والدين، الحاجات دي كلها. فالله سبحانه وتعالى الحكيم العليم عشان هو عليم ببشر وعليم بالخلق، قال لك ايه؟ قال لك الخمر والميسر فيهما منافع، لكن اسمهم اكبر وانا حرمتهم عشان الاسم. بس الخمر هسقيها لك في الاخر. فالقصد، القصد ان مقلوب الايمان، مقلوب الاسلام استخدمه بني اسرائيل في السيطره، في التضاد. طيب في حكم العالم، حكم العالم حكموا العالم كده. ولكن عشان النهارده، عشان النهارده، يوصل ان يخلي الخمره مشروب روحي ويقبله الناس، والقمار يقبله الناس، لان هو مقبول على فكره بجزء كبير جدا من البشر. يعني القمار مقبول بجزء كبير جدا من البشر، والخمره مقبوله بجزء. يعني احنا لو هنقول ان العالم فيه 8 مليار بني ادم، 8 مليار بني ادم دول شيل منهم مليار و200 مسلم مثلا، ولا مليار ونص مسلم، فانت بتتكلم ان اغلبيه السبعه مليار اللي ناقصين، 7 مليار دول شيل منهم 4 مليار اطفال، فانت بتتكلم في 3 في 3 مليار، يعني بتتكلم في نص العالم، في 3 ارباع بالغين العالم بيشربوا خمره، زائد المسلمين اللي هم بيشربوا خمور ذات نفسهم، فهتلاقي حصيله شرب الخمره في المجتمع العالمي حصيله كبيره، يعني حصيله كبيره. التدخين برضو حصيلته كبيره جدا في الارض، الميسر والقمار، يمكن الطبقات الفقيره، الطبقات الفقيره بتلعبوا، يعني حتى الناس الغلابه لما بيقعدوا يلعبوا على الطاوله والضمنه، على المشاريب، ولا بوليت استيميشن، ولا كوتشينه، ولا الشاي، ولا ما ده برضو يعتبر من الميسر، من القمر، من القمار. فطيب، فانت النهارده عشان هو يقدر يخلي الحاجات دي ليها قبول مجتمعي، قبول الربا، تعاملات بنكيه، ويقدر يخرج النهارده شويه ولاد كلب، شويه ولاد كلب اوساخ، تمام، بيصلوا بينا ائنا وبيفتونا ويخرجوا يقولوا ان هي مش حرام ولا حاجه من دي، يعني يخرجوا يقولوا ان الربا مش حرام والفوائد البنكيه والموضوع مش حرام، ويحصل فيها عامل الجدل، خلي الواحد كلب، ابن كلب، تربيه كلاب، تاجر بدين الله، يعني هو تاجر، يعني يا ريته مثلا واحد زي، تمام، لا علم ولا دقن ولا شيخ ولا اي حاجه، ولا يقول قال الله ولا قال الرسول ولا امام بالناس ولا خطيب ولا فايد كبار العلماء، يا لك عم عادي الربا عادي يا عم، دي اسمها ايه يا عم، فوائد بنك وبتاع، يا ريت مثلا زي، يا ريت واحد رقاص ولا واحد اجاص، انما يجي ابن الكلب تاني، وانا بكررها، ابن الكلب اللي درس دين ربنا وبيدرس الطلبه في الجامعه وهنا وهنا، ويحلل امور زي دي، بحال الامور زي دي، هو قدر يوصله لحاجه زي كده ازاي؟ بالسلطان، بالقوه، بالحكم، باللي واتيفر بقى، بالطريقه دي. فالقصد هنا فكره ايه اللي خلى في قبول مجتمعي عالمي، احنا بنتكلم النهارده ان الاسلام مظله لا اله الا الله المفترض تظل الارض كلها، ايه اللي خلى المظله دي انحصرت لصالح مظله ثانيه؟ طيب، في سؤال هيخطر على بال حد، هيقول هو ليه احنا وليه بني اسرائيل؟ ليه الصراع ما بيننا احنا الاثنين بس؟ كمسلمين وكبني اسرائيل. انا بتكلم بقول بني اسرائيل مش يهود. في حد هيقول ليه الصراع ده ما بيننا وبينهم؟ امر بسيط جدا، هي الامة الوحي الاخيره السابقه لينا. هي امة الوحي السابقه لينا. الامه اللي امرت ان هي تنشر دين الله في الارض كلها، وتخلي الارض كلها تدين لا اله الا الله. لكن هي أمة ضنت بالوحي، وعلى فكرة أمة بني إسرائيل هم نسل يعقوب عليه السلام، ال 12 سبط هم المكلفين بحمل الرسالة، هم بس اللي مكلفين، تاني هم بس اللي مكلفين بحمل الرسالة وتبليغها، بني إسرائيل ال 12 سبط ونسلهم هم بس، في أمتهم في الأمة السابقة هم بس المحملين بتبليغ الرسالة والنشر والدعوة، عكس المسلمين بقى. المسلمين نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقى كل مسلم في الأرض لا يشترط فيه نسل ولا لون ولا شكل ولا عرق ولا أي حاجة، ولا ثراء ولا غنى ولا أي حاجة، قصد إن هو بقى مسلم مشاهد أن لا إله إلا الله، هو تحول للعب دور الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو تحول للعب دور الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، تبليغ الإسلام وإقامة حكم الإسلام في الأرض. كل مسلم، كل مسلم. أما الأمة السابقة لينا اللي هي أمة بني إسرائيل، ما كانش في حاجة اسمها حد مسؤول عن تبليغ الدعوة والرسالة والوحي وحمل الوحي والكتاب وتبليغ إلا بني إسرائيل بس، نسلهم بس. حتى لما تيجي ربنا لما تتكلم يتكلم عليهم يقول لك ايه، اجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا، منهم، من دول، ما قالش من اليهود، قال منهم، فالنهارده دي كانت الامه السابقه اللي علينا، الامه السابقه اللي هو لينا. عشان برضه محمود في حاجة، عشان في ناس بتتلخبط، فناس هتقول لك المسيحية، فهو لا، هي المسيحية هو سيدنا عيسى عليه السلام من سيدة مريم عليه السلام. هي سيدة مريم كانت من بني إسرائيل برضه، يعني من بني الناس عمران، المثلية يعني. مريم بنت عمران من بني اسرائيل، مريم من نفس البيت. يعني هي مشكله ان الله اصطفى ايه؟ ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين، دي الذريه المصطفى. فمريم موجود، قالوا اخت هارون، يا اخت هارون، يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء. بس هو كان ربنا عاقبهم، يعني ان هو جعل سيدنا عيسى عليه السلام مش من صلبهم، يعني مش من رجل منهم يعني، لا لكن ولكن هي هو السيدة خارج من مريم النسل، نفسها هو خارج من نفس النسل بتاع بني إسرائيل هو يعني. خارج من النسل، وهو اصلا سيدنا ادم، سيدنا عيسى مش من نسل راجل، مش من نسل راجل. يعني ان مثلا ادم، ان مثلا ايه، عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. فهو ربنا اصلا يعني هو عيسى عليه السلام هو مش من نسل رجل، ما فيش اب لي، هو لا اب لي، ما هو في ثلاثه، واحد واحد لا اب ولا ام لي اللي هو ادم عليه السلام، وحواء بنعتبر ان ابوها ادم لان هي مخلوقه منه، تمام. وعيسى عليه السلام من ام، من مريم بس، ملوش اب. فهو ما هو هو من بالظبط. نسل بني اسرائيل، هو من نسل بس. وبعدين كده كده بني اسرائيل اصلا الناس اللي عندهم من الام مش من الاب. يعني بني اسرائيل اصلا بيعتبروا الناس اللي عندهم، او اليهوديه عندهم، الناس اللي عندهم من الام مش من الاب، ما بيعترفوش بقصه الاب دي ان هو يبقى يهودي فابنه يبقى يهودي، لا او كده. فالقصد كنا اخر حاجه كنا بنقولها ايه؟ كنا بنقول ليه الصراع ما بيننا احنا الاثنين بس؟ لو انت لو فتحت القران هتعرف ليه الصراع ما بينك وبينه. انت بعد سوره الفاتحه هتلاقي اول سوره بتواجهك، واكبر سوره في القران في عدد الايات، واللي فيها الف الف حكم، والف فيها كل حاجه اصلا، متسميه باسمها البقره. يعني لو قعدت التسميه دي الله هو اللي مسميها، يعني مش المسلمين منهم نفسهم راحوا مسمينها البقره، هي اسمها البقره. فانت لازم هنا يلتفت ذهنك، اول سوره في القران اسمها البقره، طب وتاني سوره اسمها آل عمران؟ والبقره وآل عمران يعتبر فيهم القران، يعني اغلبيه القران كله، سواء الاحكام والقصص والحاجات دي. فانت لما تفتح القران كده تلاقي بعد الفاتحه تلاقي البقره. البقره بتاعت مين؟ البقره دي بتاعت بني اسرائيل. جميل. طيب اللي بعدها آل عمران، مين آل عمران دول؟ بني اسرائيل. طيب جميل. اللي بعدها النساء، النساء هنعدي النساء؟ لا هنقول النساء، لان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اول فتنه بني اسرائيل قالت في النساء، كانت في النساء، يعني اصلا محسوبه ليهم. خش بعد كده هتلاقي المائده، المائده ايه المائده؟ بني اسرائيل. خش شويه في القران تلاقي سوره الاسراء. احنا خلي بالك بقى، انا بكلمك في ايه بقى؟ انا بكلمك من اول البقره وآل عمران والنساء والمائده، تمام. وبعد كده نخش على دول لوحدهم، دول لوحدهم بيتجاوزوا في بيتجاوزوا كم جزء دول يا محمد؟ سبعه، سته او سبع اجزاء، يعني تقريبا 20% من القران. اللي هم من أول سورة البقرة لغاية المائده مائدة، تقريبا 7 أجزاء على ما او أعتقد. ست، او من ست سبع اجزاء، بنتكلم في ست سبع اجزاء، ست سبع اجزاء من القران اللي هو 30 جزء. الاول سبع اجزاء كده في القران، يعني اول 20 25% من القران كده بتاعهم هم، يعني موجود فيهم، هم موجودين فيه. ده مش موجودين فيه، لا ده الصور باسمائهم، الصور باسمائهم. تدخل جوه الصور بقى ذات نفسها تلاقي اصلا الكلام، توجيه الكلام ليك انت كمسلم بيجي متاخر. يعني ربنا سبحانه وتعالى في سوره البقره لما بدا الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، او قال خمس ايات ذكر فيهم مين اصناف، يعني الاول مجموعه ايات او الربع الاولاني ذكر فيه اصناف البشر، المتقين والمسلمين والمؤمنين والكفار والمنافقين، الثلاث فئات اللي هم في البشر كلهم. وبعد كده دخلنا على قصه الخلق، ادم وكيف خلق الله الله وقصة خلق الدنيا والبشر وبتاع، وبعد كده داخل ايه يا بني اسرائيل على طول إسرائيل اذكروا نعمتي التي على أنعمت طول عليكم. على طول. طب النهارده صلاحية القرآن، واحنا عارفين متأكدين وعلى يقين تام من كده ان القرآن نازل صالح لكل زمان وكل مكان، فانت بتيجي في اول خلاص بعد ترتيب الكتاب، والترتيب ده ترتيب توفيقي من ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو انزله زي ما هو كده. فانت تيجي في اول الكتاب اول حاجه خلصنا الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، بص بقى مع نهايه الصراط المستقيم ايه بقى، صراط الذين انعمت عليهم، وبعد كده راح مديلك الفئتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اوتوماتيك اوتوماتيك. لا ايه بقى مين المغضوب عليهم والضالين دول، تروح على طول تلاقي شرحهم فين، شرح غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تلاقي شرحهم فين، خش بقى على البقره والنساء وال عمران هم دول بقى المغضوب عليهم والضالين، شرحهم لك وجاب لك فئاتهم. يعني الفاتحه هي ام الكتاب، هي اللي فيها ملخص الكتاب كله. لما تيجي تبص تخرج منها على طول عشان تبتدي قراءه في المصحف، مثلا عايز اختم القران في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم، هتبتدي بالفاتحه، ما بتقولش دي بتاعت الصلاه وبنعديها، يعني من القران سوره من القران، اول ما تبتدي فيها تخلصها في نهايتها المغضوب عليهم والضالين، هوب افتح القرآن اللي بعده على سور البقرة، احنا ده كده دخلنا في المغضوب عليهم والضالين بقى، الشرح بتاعهم مين هم وعملوا ايه وسووا ايه. انا لما تيجي تتكلم النهارده صلاحية القرآن بنقول ان هو صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل عصر ولكل وقت. اذا كل آية مذكورة فيه، كل آية مذكورة فيه هي ليها استخدام في وقت، هي ليها استخدام في وقت مستمر لحد نهاية الزمان، يعني لحد رفع المصحف ولحد قيام القيامة، لحد يوم القيامة. ليه؟ لأن هو الكتاب ده هو الكتاب الخاتم المهيمن، المهيمن الخاتم المهيمن على الكتاب كله، والمنهج المنهج الإنساني البشري الحياتي للبشر من يوم ما نزل لحد ما تقوم القيامة، لحد ما تقوم القيامة. إذن انتهت الدنيا، الحضارة اللي احنا موجودين فيها دي، يعني الكتاب ده صنع حضارة أولى، وبعد كده طمست الحضارة دي تختفي، وبعد كده ظهرت حضارة تانية، وبعد كده هيعيد صناعة حضارة تانية. فالكتاب كان موجود أصله عشان الإنسان، عشان حياة الإنسان، مش المسلم، حياة الإنسان، الإنسان الإنسان. والكتاب رسالة رسالة القرآن هي رسالة عالمية، رسالة الإسلام، الإسلام رسالة عالمية. فالكتاب ده موجود صالح لكل عصر ولكل مكان، صالح لكل عصر وكل مكان. استخدموا الأوائل المسلمين الأوائل، استخدموه أقاموا به حضارة عدل وتاريخ إنساني وإنتاج إنساني بشري ضخم لمدة 1000 سنة وأكتر، مدة 1000 سنة وأكتر. الكتاب نزل على أقوام، من العجائب اللي نزلت إن الكتاب نزل على أقوام لا يعتد بهم تاريخيا في سلسلة الحضارة، يعني المسلمين العرب دول لا يعتد بهم تاريخيا في أي حضارة. لما تيجي تبص على الحضارات السابقة ليهم، سواء اللي كانت معاصرة ليهم الفرس أو الروم أو اللي قبلهم، مفيش في حاجة اسمها حضارة عربية. أصل الحضارة العربية دي منشأها، منشأها الإسلام، منشأها القرآن. حتى اللي كانوا موجودين يا محمود قبل كده كانوا في جنوب شبه الجزيرة اللي عند اليمن، اللي هو أقرب للمحيط، الحتة اللي عند عمان واليمن والكلام ده، كانوا أبعد، ما يعني المنطقة بتاعت شبه الجزيرة دي ما كانش فيها أي حدث تقريبا. مفيش حضاره فيها اصلا، مفيش حاجه اسمها حضاره فيها، ان كان فيها قبلها سبأ، كان فيها حضاره سبأ وحباء وحامير والموضوع ده كله، ودي تاريخي الحضارات على مدار السابقه عليها. التاريخ فيها يعني ايه؟ كانوا مراحل، يعني من مراحل البداوة، اللي هي ما كانش ليهم فعلا أي تأثير في الحضارة. يعني في ناس ممكن تقول لك الحضارات بتاعت سبأ مثلا والكلام ده كله، يعني بس كل ده كان في اليمن. كل ده اندثر اصلا كمان، يعني كل ده اندثر اصلا، الحضارات دي كلها اصلا اندثرت تماما تحت وطأة الحضارات الرومانيه والفارسيه، يعني الحضارات دي كمان اندثرت تحت شد، يعني تحت سيطره وهيمنه الحضاره الفارسيه والحضاره الرومانيه ايامها. وما كانتش حتى دولة فيهم ممتدة، يعني مش زي حضارات الفراعنة مثلا اللي هي ممكن كانت ممتدة في قارتين أو كده، لا هي كانت كلها حضارات في منطقتها، يعني ما خرجتش بره نقول الإطار الجغرافي بتاعها خالص نقدر يعني. نقول عليها حضارات محلية، بالظبط نقدر كده، نقول يعني زي بتوع افريقيا القدام كده. زي بتوع افريقيا اسمها حضارات محليه مختصه بقوم وبمكان بمكان وزمان معينين وفئات معينه من البشر ما بتتعدهاش، على عكس مثلا الحضارات الفينيقيه، على عكس الحضارات المصريه القديمه، على عكس الرومانيه، على عكس اليونانيه، امتدت امتداد جغرافي كبير جدا. فاذا اصلا اللي شكل الحضاره الاسلاميه، اللي شكل الحضاره العربيه اللي هي قادت التاريخ لمده 1000 سنه كان هو الكتاب ده. ما كانش عندهم حاجه اصلا، لا كان عندهم كتب علم ولا فلسفه ولا عندهم اي حاجه اصلا، ولا كتب ولا اي حاجه. هم كان كل اللي كانوا يمتلكوه شويه شعر، هو ده اللي كانوا يمتلكوه. يعني العرب ايامها كانوا يمتلكوا شويه شعر بس، هم شويه لغه وشويه شعر. راح نزل لهم كتاب عمل لهم منهج حياه، منهج الحياه ده خلاهم قادوا الارض، قادوا الارض كامله وهيمنوا على حضارات الارض كامله لمدة تجاوزت 1000 سنة. من ايه؟ من مش من الصفر، لا ده من اللاشيء. تتكلم على ناس اقصى تطور علمي عندهم، يعني اكبر حاجة علمية عندهم وائد البنات، بيعرفوا يوقد البنات كويس جدا يعني، فاهمني؟ او صناعة الخمر، هو ده كان اكبر حاجة يمتلكها العرب، شوية سيوف وشوية خناجر وتربية حصنة والحاجات دي، هم دول أكتر حاجة كان يمتلكها العرب قبل مجيء الإسلام. في حين كانت الحضارات الحضارة الفارسية كانت حضارة مرعبة، والحضارة الرومانية ورثت اليونانية كانت حضارة يعني إلى حد ما قوية وممتدة، وحصل لها امتداد جغرافي ضخم جدا وسياسي، وسيطرت على سياسة العالم وحكمت العالم قطاعات كبيرة جدا من العالم، وكان ما بينها وما بين الفرس نزاعات وحروب على السيطرة الجغرافية والسيطرة السياسية والسيطرة العسكرية. ما كانش في حاجة اسمها عرب يعني، ما كانش في حاجة اسمها عرب خالص. أقيمت لهم حضارة دانت الأرض بيها، يعني الأرض كلها دانت بالحضارة العربية. اعترفت الحضارة العربية بإن حتى المناهج العلمية الحديثة اللي موجودة دلوقتي، سواء العلوم الطبيعية أو الفيزياء والكيمياء والطب والحاجات دي كلها، كلها منشأها العرب، كلها منشأها العرب. نشأوا ازاي؟ عملوها ازاي؟ تتخيل انت النهارده جايب واحد بيعرف يقرا، حلو كده الكلام؟ وجايبه من بيئة بدوية صحراوية، اخره يعني لو عمل شوية زرع ولا حاجة وشوية الغنم، هو ده أكبر تقدم عنده. تاخده على مر الزمن تمشي بيه من غير ما تدخل عليه مناهج تانية، اديله كتاب بس، مديله كتاب بس، اتفضل ده كتاب دين، ده كتاب الدين اللي في الشنطه، مديله كتاب الدين اللي احنا شايفين ان هو كتاب دين، ها؟ وبنتكلم عليه ان ده كتاب دين والشنطه فيها كتاب دين، فاحنا مديله كتاب دين كده في ذكر وهز دماغه، وقلنا له اتفضل خد كتاب الدين ده ورينا هتعمل بيه ايه؟ خد كتاب الدين ده عمل بيه افضل حضاره بشريه مرت على تاريخ الانسان. طبعا حد يقول لي انت بتفخم في الحضاره الاسلاميه ان هي افضل حضاره بشريه مرت على تاريخ الانسان، لان هقول لك حاجة تانية يا محمود، ان هو احنا عندنا مشكلة كمسلمين دلوقتي، هو في تقديرنا نفسه، ودي من الحاجات برضو اللي هي من آثار التأثير على الفهم بتاع الناس، يعني ان احنا تقديرنا نفسه لحضارة الإسلام مختل جدا. يعني الناس بتنبهر بالحضارة الغربية اللي هي في الآخر هي حضارة، يعني حتى لو افترضنا ان هي حكمت العالم، فاحنا بنتكلم في قرنين تقريبا من الزمن، مش أكتر أو ثلاثة يعني بالكتير لو هتجاملهم. يعني فانتوا يا جماعه مدركين ان الحضاره الاسلاميه حكمت العالم فوق ال10 قرون؟ يعني الحضاره الغربيه دي عشان تقدر تقارن حجمها او قدرتها او قوتها يعني وفرض سيطرتها على العالم، فهي لسه عايزه 7 قرون تاني او اكتر عشان تتقارن بالحضاره الاسلاميه عملته. لدرجه ان هو يعني في حاجات ممكن تلاحظوها لو انت بتعمل سيرش او حاجه على احجام الدول وقدرتها وسيطرتها، هو بره لما بيصنفوا الدولة الإسلامية أو الحكم الإسلامي هتلاقي في أغلب السرديات الغربية ما بيصنفوش كحكم مستمر من ساعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لغاية سقوط الخلافة العثمانية. يعني هتلاقيهم دايما إيه، بيقول لك الدول التاريخية، أصلي الدولة الأموية قعدت كذا، والدولة العباسية قعدت كذا، ودولة العثمانيين قعدت كذا، لأن هم لو صرحوك بحقيقة إن الدولة دي كلها في الآخر كانت سياق واحد وإطار واحد ومفهوم واحد، فهي هتخليك يعني هتنبهر من حجم العظمة بتاعتها، يعني إن هي دولة استمرت في العصر يعتبر اللي وصل لنا تاريخه، يعني بعيدا عن الفراعنة بقى وما قبل الميلاد، يعني إن هي دولة قدرت تستمر 10 قرون ورا بعض بحكم الأكبر مساحة جغرافية من العالم. الموضوع ده يعني اندر استيميتد كده زي ما بيقولوا، يعني الناس مش مدياله التقدير الكافي بتاعه، والناس بتتعامل دايما على أساس إن هو الحضارة الغربية دي هي النموذج، او هي اللي انت المفروض تبص له، او اللي انت نفسك تبقى عامل زيه. لا، احنا الاسلام لما الناس كانت ماشيه على الاسلام صح، كان حضاره حتى في عز فترات يعني تراجعها شويه كانت بتقدر دايما تبني نفسها تاني وتطلع لقدام، لان هم في الاخر كان عندهم الكتاب ده اللي انت قلت عليه، كتاب الدين، اللي بيقدروا يرجعوا له ويرجعوا من خلاله يصلحوا نفسهم تاني. والغرب دايما عايزنا نبص لها على ان هي اجزاء، يعني مش ان هي كتلة واحدة اصلا اسمها الحضارة الاسلامية، لا هي دول، كل دولة تبع حد يعني. وبيستلم كل دولة ويعمل لها ايه، يلغي مناقبها ويروح مديها الايه المعايب اللي فيها عشان حتى يسقطها ذهنيا قدامك. ده دولة بني أمية وعملوا دولة بني أمية عملوا ايه؟ ده دولة بني أمية دول يعني الدولة اللي أقامها معاوية رضي الله عنه، يعني مش عايز أقول لك سبب في دخول، يعني سبب مش وقته مش وقته. خلينا بس نتكلم إن العرب اللي هم شوية رعاة الغنم الغلابة دول أقاموا حضارة حكمت الأرض لألف سنة متواصلة في واحدة من أعظم حضارات التاريخ. يعني ليه هي عظيمة تاريخيا؟ لسبب بسيط، يعني لأن الحضارة بتاعت الإنسان، قياس حضارة الإنسان هو بإنتاج ما ينفع الإنسان، بإنتاج ما ينفع الإنسان. يعني النهاردة عمال تكلمنا على الحضارة الغربية، الحضارة الغربية اللي موجودة عندنا دلوقتي ده ايه فيها بينفع الانسان؟ هتقول لي الطيارات والبوتاجازات والاشعال الذاتي دي اسمها حضاره؟ لا، دي ما اسمهاش حضاره وفق ما امر الله بيه، وفق اعمار الكون. يعني الله سبحانه وتعالى امر باعمار الكون، اعمار الكون اعمار الانسان، الحفاظ على الانسان، الحفاظ على انسانيه الانسان، الحفاظ على ادميه الانسان. مثلا يجي يقول لك ايه، والمسلمين كانوا بياخدوا الجزية من النصارى واليهود وكانوا، تعالى حبيبي الإسلام لما كان بيلاقي أهل كتاب مش قادر يدفع الجزية كان بيسقطها عنه، بل إن الإسلام كان بيطلع من بيت ماله لفقراء غير المسلمين، لفقراء غير المسلمين علشان يضمن ليهم حياة آدمية، يضمن ليهم حياة آدمية، إن هم ما يكونوش فقراء أو عالة على المجتمع، يضمن ليهم حياة آدمية عشان رسالته أصلا رسالة الإنسان. الإسلام رسالته رسالة الإنسان، الحفاظ على الإنسان، الإنسان حتى لو كافر هو هدف وحماية الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى لما تكون الضرورات الخمسة اللي نزلت فيها الشريعة، حفظ المال والنفس والعرض والعقل، هل النهاردة الله سبحانه وتعالى أو الإسلام حكم لا إله إلا الله لما أظلت الكون ده قالت لك لا المسلمين ما يشربوش خمر، طب بالنسبة لليهود والنصارى لا يشربوا خمر، لا مباح ليهم؟ لا، الإسلام ما قالش كده. الإسلام عشان بيحافظ على الإنسان وعشان رسالته رسالة للإنسان حرمها على الكل عشان يحافظ على ده ويحافظ على ده، عشان ده نازل عشان يحافظ ويخلق مجتمع بشري سليم وصحيح، مجتمع بشري سليم وصحيح، مش مجتمع بشري من اللي احنا بنشوفه دلوقتي، مجتمع التلت، لا مجتمع 20% ولا مجتمع 10%، لا الإسلام ما كانش كده. الإسلام كان نازل هدفه إعادة هيكلة الإنسان تاني، إعادة هيكلة الحضارة الإنسانية مرة أخرى. أنت لما ترجع لتاريخ حضارة الإنسان من بعد المسيح عليه السلام لحد سنة 600 قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوف حال الأرض من اللا إنسانية المطلقة. الأرض كانت في حالة من حالات اللا إنسانية المطلقة. يعني إيه لا إنسانية مطلقة؟ في الصين والهند، في دول الحضارات القديمة، وفي الفرس، وفي الروم، وفي العرب، وفي الوثنيين. لما تيجي تعمل دراسة تاريخية كده لأحوال المجتمعات تحت حكم الدولة الرومانية، وتشوف اللي هي طبعا بيقولوا عليها حضارة، وتعمل دراسة تشوف بيها البشر تحت حكم الفرس، وتشوف فيها البشر تحت في حضارة الصين وحضارات الهند وحضارات شرق آسيا، لما تيجي تبص عليهم ما كانش فيه دين. ماشي، ما كانش فيه دين، بس هل كان فيه انسان؟ لا، ما كانش فيه انسان اصلا. ما كانش فيه انسان، ما كانش فيه انسان. يعني ايه ما كانش فيه انسان؟ يعني الرومان اضطهاد لاي حاجه، اضطهاد لاي حاجه، استعباد لاي حد، قتل، فجور، ديانه ملوثه، وثنيه مطلقه، استعباد للبشر، نخبة غنية والباقي فقير وجعان وشحات. الروم ده الروم ده الرومان. تروح تتفرج على بلاد فارس، الملوك الفرس، طبعا طبعا كان آخرهم كسرى والحاجات دي. الملوك الفرس كانوا في دنيا تانية خالص، والشعوب في دنيا تانية خالص، أجبروا الناس تعبدهم، أجبروا الناس تعبدهم. تروح تتفرج على الصين والهند، انتشار ظلم مجتمعي رهيب. انا مش هكلمك على العقيده ولا هكلمك على الدين، يعني انا هكلمك ان انت لما تروح تشوف الاحوال المجتمعيه للبشر في القرون الستة قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب تاريخيه على حاجه كده، هبقى اعمل احاله وبنزل كتب عنها. يعني تتفرج على الاحوال الاجتماعيه داخل المجتمعات دي، هتلاقي المجتمعات دي ما فيهاش إنسان، المجتمعات دي فيها عبيد، المجتمعات دي فيها حيوانات، الغرائز الحيوانية مسيطرة عليهم. وده أقرب مثل ليك، هتروح تفتح حضارة تفتح العرب أو تشوف العرب اللي كانوا قبل وجود الإسلام وتفرج عليهم. اتفرج بقى، وأد بنات بالصلاة على النبي شغال، زنا وضعارة شغال، خمور شغالة، طبقة غنية محتكرة التجارة، والباقي فقراء وغلابة وعبيد واسترقاق واستعباد وظلم مجتمعي وفحش شديد شديد شديد شديد جدا جدا جدا، وحروب لا طائل منها. قعد 40 سنة حرب بعض على ناقة، حرب البسوس على ناقة، ولاد الناقة يحاربوا بعض على جمل، كان زرع من هنا، دارت حرب ما بينهم لمدة 30 سنة، 30 سنة على جمل. هل ده مجتمع عاقل؟ هل ده كان مجتمع بشري سليم صحيح؟ أنا بكلمك طبعا، لو قلت لك روح عند الروم، ولا روح عند الفرس، ولا روح عند الدول العظمى الموجودة أيامنا، لا، ده كانت حياة كارثية. فيجي الإسلام، خلاص الأرض باظت، الأرض كده باظت. المسيحية أو رسالة عيسى عليه السلام، يعني هي نازله بالتوحيد في مجتمع مادي بحت، اللي هم مجتمع بني اسرائيل اللي هم اهل الرساله واهل الوحي، قلبوها وشقلبوها وحطوا الدين ليهم، وسابوا الدنيا تضرب تقلب، سابوا العالم كده في وثنيه، وسابوا العالم هنا في شرك، وساب ده هنا وساب ده هنا، وقعد ايه، قعد حاطط نفسه جنب البيت المقدس بتاعه ولا الهيكل بتاعه اللي بيدعيه ده، وقاعد مع نفسه عامل له شويه دين كده ومقضيها. طب يا ابني رسالتك اللي المفروض تخرج على مصر تدعو ليها، تخرج على اسبانيا تدعو ليها، تروح هنا زي ما المسلمين بيعملوا، زي ما امرك ربنا. لا لا لا لا، مش قصتي يا عمي، انا كده سليمه معايا وكده تمام قوي، والدين ده بتاعي انا، والشعوب كلها تكفر تولع، دي مش قصتي، ده مش موضوعي. انت لما تيجي تبص على الدين ايامها، هو كان الحته اللي هي فيها فلسطين يعني، وبقيه الشعوب عايشه في اللالا يعني. انت لما تيجي تبص ايامها، هتلاقي الرومان وثنيين واخدين ايه؟ واخدين يعني اليهوديه ما خرجتش بره فلسطين. على العرب كان يهود ايامها، ده بالعكس هم رحلوا على العرب. وهقول لك الدليل دلوقتي، ان في ثلاثة من العرب، كل واحد فيهم، في واحد اللي هو سعيد بن زيد، الثلاثة ورقة بن نوفل وسعيد بن زيد، ومش فاكر الثالث ايه يعني، ورقة تنصر. يعني ده دليل ان النصرانية ما قربتش منهم يعني، ده قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن زيد وفي حد ثالث مش فاكر اسمه ايه بالظبط، ده تهود. وكان في سعيد بن زيد زيد لا لا زيد ابن عمرو بن نفيل، زيد ابن عمرو بن نفيل اللي هو ابو الصحابي سعيد بن زيد، ده رفض ده ورفض ده، وقال على الايه، بل على ملة ابراهيم، ومات على ملة ابراهيم اللي هي ديانة التوحيد. حتى لما سعيد بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابوه، عمرو بن زيد قال ابوك يأتي يوم القيامة أمة، يعني زيد بن عمرو بن نفيل ده هيجي يوم القيامة أمة، ده أمة كده لوحده بطوله، ده أمة اسمه زيد بن عمرو بن نفيل، ده جاي يوم القيامة أمة عشان مات على في التوحيد. فده دليل ان اصلا اليهودية ما قربتش من الجزيرة، ما قربتش من العرب. ولا طبعا في سوابق تاريخية بتقول ان كان في يهودية في مصر، ولا في سوابق تاريخية بتقول ان بلاد فارس كان فيها يهودية. والدليل برضو على الكلام ده اللي هو سلمان الفارسي لما قعد يتنقل من هنا لهنا لهنا يبحث عن دين، يعني تاخد بالك ان هو قعد بيبحث عن دين، هو عايز بيبحث عن دين، وما كانش من ضمن الحاجات اللي هي تنقل لها كانت اليهودية، لكن كان تنقله دائما كان مع الرهبان المسيحيين وكده. فالقصد ان العالم ايامها خلاص ما فيش رسالة، ما فيش وحي، خرجت رسالة عيسى عليه السلام اللي جاية لبني إسرائيل عشان تصحح لهم المفاهيم المادية اللي اتخذوها، وتصحح لهم العقيدة تاني عشان يقوموا بدورهم في نشر التوحيد ونشر الإسلام اللي أمروا بيه. بالعكس، ما قال لك لا خلاص، لا أنت مش أنت مش تبعنا، وأمك كذا وأمك كذا. وربنا طبعا يعني بيعاقبهم على اتهامهم لمريم عليها السلام بالزنا عليها السلام. فحتى اللي خرج لهم، طبعا هم قتلوا انبياء كتير، حتى اللي خرج لهم عيسى عليه السلام فضلوا في اضطهاد للي امنوا بيه، وهم من ضمنهم يعني. انت لما تتخيل ان ده بني اسرائيل والنبي عيسى نزل لهم عشان يصحح المفاهيم بتاعتهم، فجزء من بني اسرائيل امن بيه، فبني اسرائيل اضطهدوا الجزء اللي منهم اللي هو ممكن يكون اخوه او ابنه او اخته اللي آمنوا منهم بالنبي اللي جاي منهم عشان يصلح لهم عقيد. انت متخيل حجم الجنان بتاع البني ادمين؟ انت متخيل حجم الجنان؟ يعني انا بني اسرائيل في سبط النبوه، راح ربنا حرفه ونيله وعملوا اللي عملوا، راح بعت لهم نبي منهم بمعجزه. فالنبي اللي منهم ده يعني المشكله بقى، شوف الغرابه يعني. هم ك ك ك ك ك كفصيل او ك كأمه متعوده اصلا على معجزات زي المعجزات بتاعة عيسى عليه السلام، هم متعودين أصلا على معجزة ميلاد عيسى عليه السلام. ليه؟ هم أصلا بتوع المن والسلوى، وهم أصلا بتوع شق البحر، وهم أصلا بتوع وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، اللي هم الجبل اترفع فوقهم. فأنت عارف، أنت الأمة دي اترفع الجبل فوقهم وتشقلهم البحر ومات لهم عدوهم، ينزل لهم المن والسلوى، وهزموا العماليق وهم 300 نفر، وكل حاجه ماديه حصلت لهم. فلما يجي عيسى عليه السلام بقى بمعجزه ميلاد من ام من غير اب، اوتوماتيكلي اي عقل متربي على المعجزات الحسيه دي اوتوماتيك لازم يقبلها، اوتوماتيك ما فيهاش هزار. انا طول عمري عايش على كده، لا ده رفضها، لا ده رفض الفكره. طيب هو جالكم بدين جديد؟ لا، هو ما جاش بدين جديد، هو كل القصه ان احنا حرفنا وبدلنا، فهو جه صلح لنا المفهوم بس. فاضطهدوا واوشوا بيه للرومان عشان يقتلوه، واضطهدوا من بعد رفع المسيح عليه السلام، برضو اضطهدوا من بعد أمته، وحصلت الضربية الكبيرة بقى، الأزمة والكارثة الكبيرة اللي هي طبعا طبعا لو في حد مسيحي هنا في السبيس ممكن هيتضايق من الكلام بتاعي ده، بس هو ده مش كلامي على فكرة، ده كلام مسيحيين ذات نفسهم في المسيحية، يعني المسيحيين في المسيحية. يعني مثلا عندك قصة الحضارة اللي كتبها زفت الطين، اسمه حد يفكرني بالاسم، ويل ديورانت ايه؟ اللي هو ويل ديورانت ويل ديورانت ومراته. قصة الحضارة، هو بيتكلم في قصة الحضارة، بيقول ويل ديورانت بيتكلم عن المسيحية، ان المسيحية اللي موجودة النهاردة هي مسيحية شاول، مسيحية شاول اللي هو بولس الرسول، مش مسيحية عيسى، مش مسيحية عيسى. وداخل نقد الكتاب المقدس والعلم اللي اتعمل لنقد الكتاب المقدس، المسيحيين ذات نفسهم، هبقى اجيب انا برضو شويه الكتب اللي كنت قريتها عن الفكره بتاعت ان المسيحيه اللي موجوده حاليا هي مسيحيه بولس اللي اخترعها. يعني هو اصلا لحد المسيح كانت الناس بتوحد باله واحد، في لان هو اصلا بني اسرائيل كانوا بيحدوا باله واحد، يعني بني اسرائيل اللي نزل، بص ركز بقى معايا، بني اسرائيل اللي نزل فيهم عيسى تمام كانوا بيوحدوا بإله واحد، خد بالك كانوا بيوحدوا بإله واحد، فاللي آمنوا بعيسى خد بالك من اللقطة، عيسى لا جه قال أنا الرب ولا ابن الرب ولا أي حاجة، لأنه يعني ما يقدرش يقول الكلام ده، يعني هو ما يقدرش يقول الكلام ده وهو من نسل ومن أمة بتوحد الإله، وتفر شكل التوحيد إيه، بس هي بتوحده، هي بتقول ان هو ده اله واحد، هم لحد النهارده بيقولوا اله واحد. فانت تخيل العقل بقى، ان النبي من بني اسرائيل اللي هم طبعا، او اقول لك اللي عندهم كتب، كتاب اسمه المسيح ولد يهوديا تمام، هم بيقولوا ان هو كان يهودي. طيب ماشي، اليهودي ده عباره عن ايه؟ عباره عن واحد بيوحد بيقول لا اله الا الله، جميل. فانت تخيل ان ربنا هيبعت له واحد عشان يصحح له المفاهيم بتاعته، فيقول له لا ده هو ثلاثة، طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا، ده أمر، ده أمر منطقي وعقلاني، لا غير مقبول، غير مقبول لعقل ولا منطق يقبله إن أنت تكون بتوحد وعندك شوية أخطاء، فالإله يروح باعت لك واحد يصلح لك الغلط اللي عندك والانحرافات اللي عندك، فهو بيصلح لك الغلط والانحرافات اللي عندك، يقول لك لا ده أنا ابن الرب، ده أنا الرب واتجسدت ونزلت عشان أعالجك. الكلام ده يتقال لأمة تانية، يعني الكلام ده ينفع يتقال لأمة تانية غير أمة توحيدية، يعني ينفع ينزل نبي في أمة تانية ما تكونش أمة توحيدية تمام، يروح يقول لهم اه انا الرب وابن الرب وجسدت وعملت، هيبلعها له ويهضمه له. انما هو عيسى عليه السلام نازل في أمة توحيدية من نسل توحيدي عشان يصحح بعض الأخطاء اللي حصلت ليهم في مجال الدعوة، فمستحيل ان هو هيقول لهم قولوا ثلاثة انا ابن الرب وانا الرب، مستحيل. ده احنا بنتكلم بقى كلام اللي هو العقل بتاع الحضارة المادية، يعني مستحيل هيقول لهم كده. فبالتالي لما هيأمن، يعني اللي آمن بعيسى عليه السلام من بني إسرائيل، مستحيل هيتنقل، مستحيل هيتنقل من توراة بتوحد والحياة داخل التوراة اللي بتوحد لإنجيل بيثلث، لا انا هآمن بيك وبرسالتك، هآمن بيك وبرسالتك وبكتابك عشان هو الكتاب اللي معايا، بس بيصحح لي بعض المفاهيم المغلوطة اللي انا ارتكبتها. فالغرب كله او الاجانب يعني بشكل عام تمام، هم اصلا بيقولوا ان الدين عيسى اللي موجود، المسيحية اللي موجودة دلوقتي هي ليست مسيحية عيسى، هي ليست مسيحية عيسى وإنما مسيحية بولس، بولس الرسول، وبولس اللي هو شاول. وشاول ده كان يهودي أو من بني إسرائيل، كان بيضطهد اللي آمنوا بالمسيح عليه السلام من بني إسرائيل وبيعذبهم، وفضل على قصته دي 3 سنين. وطبعا اللي أنا بقوله ده موجود في الإنجيل، يعني وهو أثناء مشيانه في الصحراء كان مش عارف راح سوريا، ولا راح يعمل ايه؟ فسحابه من السماء ناديته: شاول شاول، من انت؟ قال: انا الرب. قال: لماذا تعذب عبادي؟ اذهب وكرز باسم المسيح. من هنا بدات عقيده التثليث داخل المسيحيه. وخد بالك تاني، اللي اخترع عقيده التثليث داخل المسيحيه هو بولس الرسول، اللي هو شاول، اللي هو اصلا من نسل بني اسرائيل، من بني اسرائيل، من اليهود اللي كانت بتعذب اللي امنوا بعيسى. شاول بقى لما انطلق في دعوته، يعني شاول لما انطلق في دعوته انطلق فين؟ انطلق في مكان اغرب من الخيال. مفترض ان هو شرقي، بني اسرائيل شرقيين، يعني بني اسرائيل اصلا منشأهم وخلقتهم وتواجدهم وخلفتهم ونسلهم وحياتهم وافكارهم كل حاجه شرقيه فيهم، هم مش غربيين. لان هو اصلا احنا قلنا ان هم جم من ابراهيم عليه السلام لما حط اسحاق يعقوب، وكل تواجدهم اصلا في المنطقه العربيه، كلهم في المنطقه العربيه، فاذا ضمن حضاره الشرق. فالطبيعي اللي يهتدي، الطبيعي اللي بيهتدي بالديانه، فأول توجه ليه، أول توجه ليه في الدعوة للديانة دي أوتوماتيك بيخش على المكان بتاعه، على الشرق. لا، شاول خد بعضه وطلع على الغرب، وطلع على أوروبا. ليه طلع على أوروبا؟ ده كان السؤال المهم والخطير. هو طلع على أوروبا لأن أوروبا في الوقت ده كانت وثنية، كانت وثنية، حضارة رومانية، حضارة وثنية، تماثيل وصور وأصنام والدنيا كده خربانة. فدعوته اللي هو حرفها هتلاقي قبول داخل الوثنية، عمرها ما تلاقي قبول داخل حضارة شرقية. يعني عمرها ما هتقبل، أو الحضارة الشرقية عمرها ما هتقبل أفكار شاول اللي هو بولس الرسول. ليه؟ لأن الشرقي طول عمره إنسان حضارة، يعني الشرقي طول عمره إنسان حضارة، إنسان الحضارة أصلا، وإنسان التاريخ. هو الشرق مش الغرب، إنسان الحضارة وإنسان التاريخ، هو الشرق والغرب. مهابة الديانات، مهابة الشرائع والدين هي أصلا في الشرق. الأفكار والحضارات كلها هي أصلا في الشرق. يعني إحنا لما نجيب حضارة الإنسان كله، تعالى وريني الحضارة بتاعت الغرب دي بدأت امتى. حضارة الغرب هي أول حضارة نشأت عندهم، كانت الحضارة اليونانية. والحضارة اليونانية دي أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في 400 500 سنة قبل الميلاد. يعني وكانت مقفولة على حتة صغيرة اللي هي أثينا. أنت بتتكلم في أثينا وروما وسبارتا، اللي هو الجزء، حتى اللي هو الجزء المواجه لساحل البحر الأبيض المتوسط. اما فيما فوق بقى، وانت طالع على النرويج وعلى الدنمارك وعلى هولندا وعلى الناس دي كلها، الجزء الشمالي من فوق من اوروبا، ما كانش في حضاره، ما فيش حاجه اسمها حضاره اصلا، ما فيش تاريخيا، ما فيش حضاره. يعني حتى بقول لك ايه، حضاره الفايكنج، بتتكلم لي فايكنج ايه ومش فايكنج ايه، ما فيش حضارات اصلا. ايه دول؟ عباره عن قبائل، قبائل الهون وقبائل مش عارف ايه وقبائل ايه، وعباره عن بربر. فلما تيجي تتكلم ان الغرب اللي هم بيعايرونا بيه ده اصلا منشا حضارته ومنشا تاريخه، ده لسه طالع جديد، يعني ده لسه من امبارح. حتى الحضاره اليونانيه بتاعتهم لما استمرت ما كملتش، غرقت بعد كده الحضاره الرومانيه، وانتهت اصلا يعني في عهد 600، والرومان ما انتجوش اصلا انتاج فكري ولا انتاج علمي ولا انتاج اي حاجه، يبقى كلهم حضاره يعني. فالحضارات في الغرب مفيش حاجه اسمها حضاره. طيب، فانطلق عمنا شاول ده إلى بيئة خصبة، يعني هو إلى بيئة خصبة. البيئة الخصبة دي بتتكلم طالع عند أقوام جهلة أصلا، وثنيين، ما لهمش علاقة لا بدين ولا يعرفوا يعني إيه رب ولا إله ولا سماء ولا دين ولا بتاع، هم عايشين في كوكب تاني اللي هو كوكب الآلهة المتعددة، أوزيس وأوزوريس و... لا عفوا، دول بتوع يعني هنا في مصر، هم خدوها مش عارف فينوس ومينوس وزيوس وهيراقل في دنيا تانية. فانتشار فعشان ينتشر بيهم اللي هو ينشر بقى فكرته، فكانت بتبقى اسهل هناك. طيب، فطيب نسيب بقى عم بولس دلوقتي عشان هو طلع على اوروبا دلوقتي، خد التثليث بتاعته، خد التثليث وراح طالع بيها على فين؟ طالع بيها على اوروبا. حد فكرني كده اخر حاجه كنت بقولها يا عم، ادخل في موضوع شامل عشان انا نسيت. طيب المهم اكمل. افتكرت، هو الصوت واضح؟ الصوت شغال؟ اه واضح تمام. شغال تمام. طيب تمام. افتكرت. فانا بقول ان قبل بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان حال الارض حال لا يصور العدو ولا حبيب، يعني كانت الارض في حاله لا انسانيه، لا انسانيه فجه، كانت حاله لا انسانيه فجه، ما فيش انسان اصلا، ما فيش انسان، يعني العمليه عمليه استعباد مطلق من طبقات الحكم، ظلم فادح، اقتصاد غني وفقراء، ساده وعبيد، العمليه الانسانيه، مجتمعات منحله، انحلال شديد شديد شديد، حتى الفرس كانوا بيتجوزوا بناتهم، يعني الفرس كانوا بيتجوزوا بناتهم، ودي مشهوره جدا في تاريخهم يعني. ففي انحلال اخلاقي، في انحلال طبعا، ما فيش دين موجود، الفئه اللي كان معاها الدين ضلت بيه وخدته، احتفظت بيه لنفسها وما وزعتش الدين على الناس زي ما ربنا امرها بيهم. القيم الانسانيه مش موجوده، الاخلاق مش موجوده، التراحم مش موجود، التكافل مش موجود، الحاجات دي اللي هي مكونات المجتمع البشري ومكونات الانسان، يعني هو دي مكونات الانسان. والله سبحانه وتعالى لما انزل الانسان الى الارض مش بهدف العبادة بس، بهدف إعمار الكون، بهدف إعمار الكون، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة. إيه فائدة الخليفة؟ الخليفة ده اللي هو إيه؟ وكيل. الله سبحانه وتعالى وكل الإنسان اللي هو الإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام، وكله واستخلفه في الأرض. استخلفه في الأرض يعمل إيه؟ اللي هو دي رسالة الإنسان بقى، ونزل آدم من الأرض. وما خلقت الجن والانس ليعبدون، بيعبدوا، ولكن هو جعله خليفه، استخلفه في الارض لاعمار الكون، لاقامه حياه انسانيه، مجتمع انساني، الانسان جواه قيم الانسانيه، العدل، الرحمه، الخير، التكافل، مساعده الفقير، مساعده الضعيف، عطف الام على الابن، كد الرجل وتعبه عشان إقامة أسرة وبكامة مجتمعات، إقامة العدل بأخذ الحق من الظالم وإعطاء المهم. ده الإنسان، هي دي الإنسان، هو ده الإنسان ودي رسالته. طبيعي جدا، طبيعي جدا لما الإنسان بينشئ حضارة بيكون هدف الحضارة هو الإنسان، مش هدف الحضارة هو الإنسان. الناس دلوقتي شايفة إن الحضارة الغربية بيهتم بالإنسان، لا، الحضارة الغربية ما بتهتمش بالإنسان، الحضارة الغربية اللي موجودة حاليا اهتمت بجانب واحد من جوانب الإنسان، عملت الطب اللي حافظ على حياة الإنسان، كلام جميل. أنهي إنسان بقى دلوقتي في الحضارة الغربية اللي محافظ على حياته؟ مين الإنسان اللي في الحضارة الغربية محمد ولا دكتور اللي محافظ على حياته؟ الغني ولا الفقير؟ لا أكيد الغني فلوس بس، اللي معاه فلوس بس، صح؟ مش كله. مش كله. يبقى اذا هي الحضاره اللي حافظت، هنضربها في مقتل يعني، فهي نازله. فالتطور العلمي الضخم، التطور العلمي الضخم ده في مليارات من البشر، اللي هو بنتكلم على دول اسيا وافريقيا واجزاء من امريكا اللاتينيه، ما شافتش تطور علمي. التطور العلمي ده عشان يخدم فئات معينه من البشر، فئات معينة من البشر، يبقى دي حضارة لا تهتم بالإنسان، كل الإنسان، ولكن هي تهتم بجزء معين من البشر، جزء معين من الإنسان. أعطت الحريات والحقوق، حريات إيه اللي أعطتها؟ فبالعكس الحضارة الغربية الحالية هي استعبدت البشر استعباد مطلق بسياسة الرأسمالية والليبرالية والنيوليبرالية بتاعتهم الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي. لا هم بس عندهم اهتمام بالغلاف، يعني بالشكل اللي بيقدموا بيه الحضارة ان هو الشكل حلو. ايوه، مش هو الشكل حلو على النهارده. عارف انت ايه، يعني حد جايب لك يعني تفاحة بايظة ورشاشها أحمر فهتلاقيها الحفاية اللي هو شكلها حلو بس من شكلها الآخر جميل. تاكلها تلاقيها سم يعني. تعال بقى نتكلم بقى عن المقارنة في الحضارة، حضارة الإسلام. حضارة الإسلام لما راحت أوروبا وراحت الأندلس تحديدا عملت إيه؟ نظفت الأندلسيين اللي كانوا هناك من البربرية والقرف بتاعتهم، وعلمتهم يعني إيه نظافة، وعلمتهم يعني إيه حمام، وعلمتهم يعني إيه طب، ولي ولي ولي ولي ولي، عملت لهم كده. هل اهتمت بفئة المسلمين بس؟ لا بالعكس، اهتمت بفئة الإنسان ككل، اهتمت بفئة الإنسان ككل. المسلمين لما جم فتحوا مصر هنا، هل عملوا نفسهم نخبة اللي هي نخبة المسلمين وسيدوهم على العالم كله وقتلوا المسيحيين ولا عملوا أي حاجة من دي؟ ده بالعكس، ده كان الرهبان، وده التاريخ، والتاريخ الكنسي كمان ذات نفسه، وهجيب لكم الكتب اللي بتقول كده، كان الرهبان هربانين أصلا في الجبال ومستخبين، المسيحيين أصلا كانوا هربانين من الرومانيين ومستخبيين أصلا في الجبال من حجم الاضطهاد اللي كانوا بيضطهدوا الرومان للمسيحيين، وكان الرومان ايامها اصلا مسيحيين. بس هي الفكره، فكره ان هم حصل اللي هو الكلاش ما بين طبيعتين ومشيئتين، هل الاله طبيعه ولا طبيعتين، وهل ليه مشيئه ولا مشيئتين. الفئه بتاعت الرومان كانوا بيقولوا مش فاكر طبيعه واحده ومشيئه واحده، والمصريين كانوا بيقولوا طبيعتين ومشيئتين، فاضطهدوا الرومان المسيحيين، اضطهدوا المسيحيين الاقباط المصريين. فلما جه الاسلام بقى عمل ايه بقى فيهم؟ لما جه الاسلام عمل ايه فيهم؟ ما اضطهدش المسلمين، ما اضطهدش المسيحيين، بالعكس تنزلهم من الجبال والهروب اللي كانوا فيه والوسم اللي كانوا فيه، ورجعهم، رجعهم ارضهم، ما خدش ارضهم على فكره، وقال دي ارض فتح وهيشتغلوا فيها عبيد. لا الكلام ده ما حصلش. الحضاره الغربيه النهارده عملت ايه؟ الحضاره الغربيه النهارده مش استعبدت فئه معينه، استعبدت السود في افريقيا ولا الزنوج، استعبدت كامل الإنسان. الحضارة الغربية مستعبدة كامل الإنسان، أفريقيا وآسيا الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية، كل الناس دي بتشتغل عبيد عند الرأسمالية، كل الناس دي بتشتغل عبيد عبيد عبيد عبيد. على فكرة احنا، أنا آسف ليكم يعني يا جماعة، احنا كلنا شغالين في قطاع خاص، احنا كده كلنا شغالين في قطاع خاص، ولا في حد شغال في حكومه؟ حتى اللي شغال في حكومه كلنا شغالين في قطاع خاص. لو النهارده الناس اللي قاعده في اوروبا لو النهارده ما اشتغلش مش هياكل، هيموت. بص شوفوا كميه الهومليس اللي هم موجودين في امريكا، وكميه المشردين اللي موجودين في امريكا اللي هي راس الحضاره الغربيه، اتفرجوا عليهم، الناس اللي بتنام في الاندر جراوند تحت، ولا اللي بتنام في الشوارع، ولا شوفوا كميه المخدرات وكميه أبناء الغير شرعيين، كمية القروض، كمية الناس اللي مسجونة بسبب فساد المجتمع والحاجات دي. هو دي الحضارة الغربية، هي دي الحضارة الغربية، هي دي الحضارة اللي الناس طالعة بيها السما. عملت إيه يعني؟ عملت صواريخ الفضاء، بتعمل إيه بقى في الفضاء بتاعها؟ مش عارف. لما تيجي تقارن بالعلوم الطب اللي صنعتها الحضارة الإسلامية، حافظت بيها على حياة البشر. إيه الإنتاج الأدبي والفكري للحضارة الغربية حاليا؟ انتاج كله في اتجاه المادي، انتاج كله في اتجاه الإلحاد، ان انت تنفي كلمة الإله، مفيش إله. انا جيت الدنيا صدفة وبقضي وقت سعيد فيها واخد بعضي وامشي منها صدفة. طيب ديورنج الصدفة بتاعتك وديورنج الوقت ده، هل انت كحضارة غربية مهيمنة ومسيطرة، هل سمحت لي كإنسان بقى ان انت بتضغط عليا ان انا ابقى في تفكيري مادي والحادي ومفيش اله والموضوع ده؟ هل انت كحضاره غربيه وفرت لي سبل الحياه الطبيعيه اللي انا اعيش بيها الالحاد والكفر بتاعك؟ لا بالعكس، انت ما وفرتهاش، انت حتى دي كمان احتكرتها، حتى دي كمان احتكرتها. لما حكم الراسماليه ولا الحكم النيوليبراليه بيحكم النهارده، الفئات بتاعة الناس اللي تمتلك الثروة، تمتلك الثروة في العالم، واللي بتتحكم في مقادير العباد في أكلهم وشربهم وصحتهم ونومهم وحياتهم وتعليمهم والحاجات دي كلها، فئة صغيرة، فئة صغيرة. أعلى هرم السلطة المالية في العالم بنك التسويات الدولي، تحتيه صندوق النقد، تحتيه البنك الدولي، ثلاث مؤسسات، الثلاث مؤسسات دول تحتيهم كل البنوك المركزية اللي في العالم، تحتيهم كل البنوك الخاصة اللي في العالم، تحتيهم كل البنوك الحكومية اللي في العالم. الصبح الفيدرالي، طبعا الفيدرالي ما بيرفعش بمزاجه، يعني الفيدرالي بيرفع بناء على قرارات بنك التسويات يعني، بس طبعا دي حاجة مش ظاهر للناس. يجي الفيدرالي الصبح يرفع أسعار الفايدة، تمام، يبقى البنوك المركزية والبنوك الخاصة، البنوك المركزية ترفع أسعار الفايدة اللي هي الربا يعني، ترفع أسعار الفايدة، تمام، فتتغني الناس وتفتقر الناس. كل يوم بيفتقر ملايين، بيفتقر ملايين بسبب القرارات الاقتصادية والمالية اللي بتاخدها الحضارة الغربية، اللي بتاخدها الحضارة الغربية. كل يوم بيموت ألوف بسبب الجوع، بسبب ايه؟ بسبب القرارات اللي بتاخدها الحضارة الغربية، القرارات الاقتصادية. كل يوم بيموت ألوف بسبب الحروب والنزاعات، بسبب أمر شركات السلاح للمنظومات الحاكمة اللي بتحكم الحضارة الغربية، إن عشان تبيع سلاح فكل يوم بيموت ألوف داخل كل حتة في الأرض بسبب حكم الحضارة الغربية. كل يوم بيولد ألوفات من الأبناء الغير شرعيين اللي لا تعرف لهم أب، اللي هم بيبقوا أولاد الشوارع بسبب حكم الحضارة الغربية. كل يوم بيجهض ألوف الأطفال وبتحرم الأرض من أطفال ربما يخرج منهم حد عالم ولا حد يوحد الله، بسبب عمليات الإجهاض، بسبب الفقر اللي سببته الحضارة الغربية. كل يوم بينتشر مرض جديد ويفتك بالبشر، عشان المرض الجديد يتخلق له فاكسين، الفاكسين هو العلاج، ملك شركات الأدوية داخل المنظومة الكبيرة اللي هي في الآخر الحضارة الغربية. كل يوم في فقر، كل يوم في جوع، كل يوم في موت، كل يوم في قتل، كل يوم في اضطهاد، كل يوم في ظلم. كل يوم تحكم مجتمع زي مجتمعنا، يروحوا يجيبوا عليه يدعموه بالمال والفلوس ويغرقوه في القروض، مجتمع زي مجتمعنا يقف على راسه جاهل يقضي على المجتمع كله، يقضي على مجتمع مسلم، ويقدر على خيرة شباب المنطقة. عندك ثروات بشرية في المجتمع المصري من أضخم الثروات البشرية اللي موجودة في العالم كلها. عندك نسب الشباب في مصر من أكبر نسب الشباب في المنطقة العربية وفي العالم كله. بيقضى علينا بسبب دعم المنظومة المالية والاقتصادية العالمية والعسكرية بتاعة حضارة الغرب، دعم ديكتاتوريات، دعم قاتلة، دعم سفاحين. النهاردة بتوه الناس وبتوه عقولها بسبب الحضارة الغربية اللي أعلت قيمة الرقاصة وأعلت قيمة ويجز وميجز، وخلت واحد زي ويجز عيل تافه غبي بيغني أغاني تافهة وعبيطة وما فيهاش أي حاجة، بقى قدوة للسادة الأفاضل اللي بيدافعوا عن القضية الفلسطينية الغزوية اللي هي في النهاية قضية عقيدة، عقيد إسلام. هو ده حكم الحضارة الغربية، ده حكم الغرب، دي حضارة الغرب، دي حضارة الغرب اللي خلت توافه الدنيا، اللي خلت توافه الدنيا اليوزلس، عديم القيمة في الأرض، يبقى هم نخب العالم، نخب العالم الذهنية والفكرية، اللي خلت عيل، أنا آسف في اللفظ، عيل زي محمد صلاح ولا لعيبة الكورة، خلتهم ذات قيمة وذات شأن داخل المجتمع، وهم أصلا ما بيقدموش شيء مفيد للبشرية. إيه اللي قدمه لعيب كورة للبشر؟ إيه القيمة الإنسانية اللي ضافها؟ هو عبارة عن أراجوز زي البلياتشو، ولا زي لاعب الترابيز بتاع السيرك، ولا زي المغني، ولا زي الرقاصة، ولا الحاجات دي كلها. بيقدم إيه؟ بيقدم ترفيه، بيقدم ترفيه. ترفيه لإيه؟ ترفيه لإيه؟ ترفيه لجعان، ترفيه لفقير، ترفيه لمضطهد، ترفيه لمظلوم، ترفيه لواحد مسجون داخل بيته ولا مسجون داخل حيه؟ ترفيه لإيه بالظبط؟ دول أنا عارف إن الناس هتزعل على مثال ويجز ومثال محمد صلاح والأمثلة والحاجات اللي كانوا مستنيين دعم محمد صلاح لغزة. هو حتى لو دعمهم، هو إيه النكرة في عرف البشر، في عرف قيمة البشر، البشر الحقيقي اللي بيفهم، إيه النكرة ده اللي أنا هنتظر منه دعم؟ ده نكرة، ده عند ربنا، مش بتكلم عند ربنا، استغفر الله العظيم، انا ما بحكمش على البشر، ده في عرف الحضاره الانسانيه، حضاره الانسان، ده نكره، نكره بدون اي قيمه، واحد بدون اي قيمه دوره ان هو يضحك، ان هو وهي وهي، هو ده دوره، هو ده دوره، هو ده اللي بيعمله، هو ده اللي بيعمله مش اكتر. بيضيع لك وقتك، بيضيع لك حياتك، بدل ما تقعد تفكر الساعتين ولا بدل الساعة ونص ولا الساعتين بتوع الماتش اللي بتقعد تتفرج عليه فيها وعقلك في غيبوبة، هتاخد منهم ربع ساعة، ربع ساعة التفكير في مشكلة هتلاقي لها حل من ضمن المشاكل الحياتية اللي انت مش لاقي لها حل، خد منك هو ساعتين. خلى السوشيال قعدت تتخانق آلاف المنشورات ولا ملايين المنشورات على شخصية تافهة زي دي، لا ده دعم، لا ما دعمش، اقص صمه، يدعم ولا ما يدعمش، ما يدعم ولا ما يدعمش، ده ايه، ده مين، ده لازمته ايه في الكون، ايه الخدمه، ايه الحاجه اللي اضافها للبشر، ايه الحاجه اللي اضافها ويجز للبشر، ايه الحاجه اللي اضافها الفنان ولا المغنيه للبشر، ايه الحاجه اللي اضافتها الناس دي، ما اضافوش حاجه، ما اضافليش حاجه النهارده، ما اضافليش حاجه. تقول لي ترفيه، ترفيه ايه، انت عايش حياتك كلها في ترفيه، انت بني ادم عايش حياتك ترفيه، التلفزيون ترفيه، السوشيال ميديا ترفيه، اليوتيوب ترفيه، التيك توك ترفيه، الكوره ترفيه، القهوه ترفيه، وانت بتعمل حاجه، واحنا بنعمل حاجه، احنا ما بنعملش حاجه، احنا بنصحى الصبح نستعبد نروح مقر العبوديه، الاستعباد بتاعنا اللي هو القطاع الخاص ولا الشغل بتاعنا، تمام، وبعد ما نخلص مرحله الاستعباد بنروح لمرحله اللهو. هل فكرنا في تجاوز ان احنا نعدي الاستعباد بتاعنا ده او نعدي المرحله العبوديه اللي احنا فيها دي وندخل لحاجه؟ لا انا ما فكرناش، احنا عجبان حياتنا كده. هو ده حكم الغرب بقى، هو ده حكم الحضاره الغربيه، ده حكم الحضاره الغربيه، حكم الحضاره الغربيه اللي سمحت لمجموعه قتله ان هم يقتلوا اطفالنا، يقتلوا اطفال المسلمين الموحدين، سمحت لهم ان هم يبيدوا امه مسلمه او مجموعه مسلمه من مجموعه البشر المسلمه اللي في غزه دلوقتي، بيقتلوا على الهويه، بيقتلوا على الهويه الدينيه. ده حكم الحضاره الغربيه، ده حكم الحضاره الغربيه اللي الناس طالعه بيها السما، ان الناس فاكرين ان الحضاره الغربيه هي اعظم ما انتجه الانسان، بل بالعكس هي اسوأ ما انتجه الانسان. أنا لو شفت عدد القتلى اللي نجمت اللي حصلوا، أو عدد القتلى اللي حصلوا من يوم ما اعتلت الحضارة الغربية سدت حكم العالم لحد النهاردة، أنت هتكره نفسك، أنت هتكره نفسك. عارف هتكره نفسك ليه؟ هتلاقي الحرب العالمية الأولى ماتلك فيها 20 مليون، الحرب العالمية الثانية ماتلك فيها 50 60 مليون، تمام، حرب مش عارف الحرب الكورية الشمالية الجنوبية مات فيها كام مليون، الباكستانية الهندية مات، النزاعات المسلحة داخل أفريقيا مات فيها كذا مليون، حرب مش عارف مين كان مات فيها كذا مليون، بوسنا والهرسك مات فيها كام ألف، الشيشان وروسيا مات فيها كام ألف، غزة وفلسطين وحرب 48 والغزو العراق مات فيها كام ألف، مات فيها كام مليون، مات فيها كام مليون. ده حكم الحضارة الغربية يا جماعة، ده الغرب، ده الغرب، ده الغرب، يعني ده الغرب. ده الغرب يا جماعة، ده الغرب، وده حكمه، وده حكم الحضارة الغربية اللي الناس كلها معتقدة إن حكم الحضارة الغربية، إن الحضارة الغربية دي هي أعظم ما أنجبت، هي أعظم ما أنجب التاريخ. اللذيذ بسط يا جماعة ولا إيه؟ جماعة لا مظبوط الاسبيس مظبوط، مظبوط. الصوت موجود يعني. ها الصوت شغال يا محمود. تمام كمل. لا الصوت وقف، الصوت وقف أعتقد. الصوت واضح؟ كده واضح. واضح كده يا محمود، واضح. طيب ماشي، هو في الغبي اللي انا اديته السبيس، اللي انا اديته المايك ده دخل باوز السبيس يعني. المهم، فالقصد ان ده حكم الحضاره الغربيه عندنا اللي الناس موهومه بيها ومضروبه بيها وشايفه ان دي اعظم حضاره حكمت الانسان وحكمت البشر، مع انها اسوأ حضاره حكمت الانسان، حضاره استعباد للبشر. حضاره استعبدت الانسان، استعبدت الانسان استعباد أسوأ من استعباد الرومان ليه، وأسوأ من استعباد الفارسيين ليه، وأسوأ من استعباد أي حد في الدنيا. أنا شخصيا يعني قرأت في الحضارات السابقة، ما لقيتش أخطر ولا أسوأ من الحضارة الغربية اللي موجودة حاليا، الحضارة الإنسانية اللي موجودة حاليا. حضارة عبارة عن حضارة قايمة على القتل، قايمة على الاستعباد، قايمة على القتل والاستعباد المطلق، القتل على الهوية، القتل على الهوية الدينية، القتل على الهوية العرقية، القتل على الهوية الإثنية. هي دي الحضارة الغربية. الصوت واضح ولا مش واضح؟ واضح تمام. لا الصوت واضح تمام شغال. طيب نرجع بقى لمرجوعنا بعد ما قلنا الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. مين بقى اللي أنشأ الحضارة الغربية دي؟ حد عنده إجابة؟ محمد. معروفين يا محمود اللي أنشأوا الحضارة الغربية دي، قول لي كده الحضارة الغربية دي. المفسدين في الأرض بني إسرائيل شغلهم يعني. طيب جت ازاي بقى؟ بصوا يا جماعة، هو دلوقتي حضارة الغرب دي لم تظهر اللي هي الحضارة الموجودة حاليا، لم تظهر بأي شكل قوي كحضارة لها أثر على الإنسانية فكريا وفلسفيا وعلميا، إلا أولا باختلاطها بحضارة المسلمين سواء في الأندلس اللي استمر لحد 800 سنة، و باعتلاء عقل الحضارة. اليهود بني إسرائيل اعتلوا عقل الحضارة الغربية. في الوقت ده بدأت حضارة الغرب، أول ما اليهود ابتدوا يعتلوا عقلهم، طبعا ها ها ها طبعا الكلام، الناس هتشوف الكلام مبالغ فيه، لا الكلام مش مبالغ فيه، الكلام مش مبالغ فيه. اتفرج او انت كلنا عارفين يعني تاريخ اوروبا والصراع داخل الكنيسة الكاثوليكية هناك في اوروبا وصراع الامراء، حتى هم بيسموا العصور بتاعتهم اسمها العصور الوسطى. يعني حتى عصور اضمحلال اوروبا هو مسمينها العصور الوسطى. طب هي ايه العصور المتقدمه، ايه العصور المتاخره؟ اصلا ما كانش عندهم عصور، اوروبا كاوروبا ذات نفسها ما كانش عندها عصور. احنا قلنا ما الحضاره اليونانيه وانتهت، جت الحضاره الرومانيه ما اضافتش اي شيء، فضلت لحد ما انهتها الحضاره الاسلاميه، فضت في حرب ونزاعات مع بعض، خناقات مع بعض، في حضارة بتضمحل عمالة تنهار، أو مش حضارة يعني، في بشر عمال ينزل في الأرض أكتر وأكتر وأسوأ وأسوأ، اللي هم أوروبا، الكنيسة وتعليم الكنيسة الكاثوليكية وحصر العلم عندها ومنع العلم من عند الناس، وحرق اللي بيحاول يعمل علوم، وحرق اللي بيعمل مش عارف ايه، واضطهاد العلوم، حتى يعني اضطهاد العلماء، معلش انا هقطعك، بس لو اضطهاد العلماء. الحاجات اللي نزلها الراجل ده ممكن تمسحها بس عشان انا عمال امسح فيها والله، ما عارف امسحها عشان انا بقول لك الخبي ده فاهم. ف الله يحرق واحد على المسح عادي بجد، انت جزمه عمال اصلا يندب، والمايك يا غالي، المايك يا غالي، ادي انا اديني اديتك المايك، لا هدي لك في سنانك يا ابن الغبي، والله العظيم خرجني بره دماغي. المهم يا عم، الحضاره الغربيه دي اصلا هو ده من نتاج الحضاره الغربيه، ابن الوسخ ده اللي خد المايك. المهم، فالقصد ان الحضاره الغربيه اصلا لما تيجي تبص لها، ما لم تقم الحضاره الغربيه الا على انقاض حضارة المسلمين بعد خروج الإسلام، بعد خروج المسلمين من الأندلس، وبعد ما اعتلى عقل الحضارة الغربية اليهود، بعد ما اليهود اعتلوا عقل الحضارة الغربية. النهارده لما تيجي تبص على اللي أسس العلوم داخل الحضارة الغربية، يعني اللي أسس وأنشأ العلوم داخل الحضارة الغربية كلهم يهود. يعني اللي أسس العلوم داخل الحضارة الغربية كلهم اليهود. فمثلا هتلاقي طبعا علوم الطب والهندسة والفلك والجبر والحاجات دي كلها علوم مسلمة، تمام، خدوها وكملوا عليها ومش عارف. بيك تيجي تبص على العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية وأهميتها وخطورتها. إيه هي العلوم الإنسانية اللي هي زي علم الاجتماع وعلم النفس والحاجات دي كلها؟ العلوم دي اللي برع فيها كان هم وأساتذتها كانوا هم اليهود، هما اللي برعوا في العلوم دي. ليه؟ لأن العلوم دي هي العلوم الوحيدة اللي بتخلق عالم الأفكار، اللي بتخلق عالم الأفكار. اتكلم أنت محمد لحد ما أشيل أنا الحاجات دي كلها بعد إذنك، لو حد غيري يتكلم. تمام. لا، ما هو هكمل بس على الكلام اللي كان محمود بيقوله، ان هما يعني هما محترفين في ان هما ازاي ينشروا الفكره، يعني ايا كانت الفكره دي سواء ايجابيه، وطبعا هما اكيد مش بينشروا افكار ايجابيه، بس هما بينشروا الافكار السلبيه دي. حاجه برضو هتلاقوها، يعني كلنا هنلاقيها لو ركزنا في القران، في الايات اللي مذكور فيها بني اسرائيل، هنلاقي ان هم محترفين التحريف، ومحترفين لبس الحق بالباطل، ومحترفين يعني ازاي يوصل لك صورة مشوهة، ازاي يفسد العقل، لان افساد العقل ده هو اللي في الاخر بيؤدي لافساد الفعل. يعني الشيطان لما بيبقى عايز حد يعمل حاجة غلط، وعايز يبعد حد عن محمد الطريق بتاع ربنا، يعني محمد ما بيقولوش اعمل او ما تعملش، محمد هو بي محمد معلش انا هنهي السبيس دي وهفتح واحدة تانية بسرعة عشان الزفت اللي مش عايز يتشال ده. ماشي طيب خلاص، ماشي، بعد ماشي اذنكم يا جماعة، دقيقتين بالظبط وراجعين.